المسرح العالمي. من روائع المسرح العالمي نقدم لكم أعمدة المجتمع لهنريك إبسن، نقدمها إليكم عن الترجمة الكاملة لعزيز سليمان. أعمدة المجتمع لهنريك إبسن، إخراج صلاح عز الدين. من يطرق الباب؟ لقد طلبني مستر بيرنيك. فعلا، ولكنه لا يستطيع مقابلتك. لقد كلفني أن أخبرك. من أنت؟ الواقع أنني أفضل. أمرني أن أخبرك بالآتي: عليك أن تتوقف عن أحاديثك للعمال في أيام السبت. حقا؟ كنت أظن أنه يمكنني أن أستفيد بوقت فراغي. لا يمكنك أن تستفيد بوقت فراغك في تعطيل العمال عن العمل، فأنت يوم السبت الماضي كنت تحدث العمال عن الضرر الذي يصيبهم إذا ما نحن استخدمنا الآلات والأساليب الجديدة في صناعة السفن. ما الذي دفعك إلى هذا؟ مصلحة المجتمع. غريب، المستر بيرنيك يقول إنك تهدم المجتمع. إن المجتمع بالنسبة لي يا سيد كراب يختلف عن مجتمع المستر بيرنيك، فأنا كرئيس الاتحاد العمال يجب أنت علي. أنت أولا وأخيرا رئيس حوض سفن السيد بيرنيك، واجبك أولا وأخيرا يجب أن يكون نحو المجتمع المعروف باسم السيد بيرنيك وشركاه. من هذا المجتمع نأكل العيش. والآن لعلك تعرف ما كان سيقوله لك المستر بيرنيك. أجل، مع فارق في الأسلوب، ولكنني أعرف الدافع لذلك. إنه حطام تلك السفينة الأمريكية. إن الأمريكيين يريدون منا أن نصلحها على طريقتهم التي اعتادوا عليها. حسنا، لا أود أن ندخل في التفاصيل. لعلك تعرف الآن رغبة المستر بيرنيك، وهذا يكفي. تفضل الآن إلى حوض السفن، لقد يحتاجون إليك، وسألحق بك بعد قليل. معذرة يا سيدتي. وهكذا تنتهي القصة أيتها السيدات. يا لها من قصة ممتعة ومغزاها الجميل يا ميسيس روميل. إن كتابا كهذا يجعلنا نفكر كثيرا. فعلا يا ميسيس بيرنيك، إنه على نقيض هذه التفاهات التي نقرأها لسوء حظنا في صحفنا ومجلاتنا الأسبوعية، وهذه الدعايات والمهرجانات اللامعات التي تعلنها الشعوب الكبيرة. ماذا تخفي وراءها؟ الفراغ والفساد. ما من دعامة أخلاقية تعتمد عليها. وبالاختصار فإن الشعوب الكبيرة لا تزيد عن كونها مقابر مزينة. فعلا يا مستر رورلاند، لا شك في هذا. ولماذا نذهب بعيدا؟ انظروا إلى بحارة تلك السفينة الأمريكية التي يصلحونها. لا داعي أن نتحدث عن أمثال هؤلاء الدهماء من بني الإنسان، بل لنأخذ المجتمعات الراقية. ما حالهم؟ الشك والضجر في كل مكان، لا سلام ولا اطمئنان، لا في عقول الناس ولا في علاقاتهم ببعض. الحياة العائلية هناك لا تعقل، فهم يشكون في أقوى قدسيات الحياة. ولكن هناك أعمال عظيمة أيضا يا مستر رورلاند، أليس كذلك؟ أعمال ولكن عظيمة. دينا، كيف تجرؤين؟ إنني لا أفهم يا دينا. يا إلهي دينا، لا أظن أننا نستفيد كثيرا إذا قامت هنا تلك الأعمال. لا، إننا هنا يجب أن نحمد الله أن حياتنا كما هي. صحيح قد تنبت بعض الحشائش الضارة من وقت لآخر بين عيدان القمح، غير أننا لا ندخر وسعا في قلعها في أقرب فرصة. إن مهمتنا أيتها السيدات هي الاحتفاظ بمجتمعنا طاهرا نقيا، أن نبعد هذه النزعة التجريبية التي يريد عصرنا المتسرع أن يفرضها علينا. وما أكثر نزاعات هذا العصر لسوء الحظ. في العام الماضي ألم تنجو المدينة بأعجوبة من مشروع السكة الحديث؟ لقد تمكن زوجي مستر بيرنيك من منعه. إنها العناية الإلهية يا ميسيس بيرنيك، ولم يكن زوجك إلا أداة لتنفيذ مشيئته. ومع هذا لم ينجو من مهاجمة الصحف التي أساءت إليه كثيرا، ولكننا نسينا أن نشكرك على هذا الوقت الجميل الذي أمضيته معنا الآن. لا إننا في وقت العطلة المدرسية. مهما كان فإنها على أي حال تضحية من جانبك يا سيد رورلاند. لا تقولي هذا يا سيدتي العزيزة، ألا تقوم كل واحدة منكن بتضحية في سبيل قضية عادلة؟ وألا تشعرين بغبطة وسعادة أن أخواتنا الساقطات التي نعمل جميعا في سبيل إسعادهن يجب أن ننظر إليهن كجنود جرحى في الميدان، وها أنتن سيداتي فرقة الإسعاف كتيبة الصليب الأحمر تقمن بعلاجهن وربط جروحهن حتى تلتئم. يا لها من نعمة عظيمة أن يستطيع المرء النظر إلى كل شيء على هذا النحو. جزء كبير من هذه القدرة طبيعي وبعضه مكتسب، المهم أن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى الأشياء نظرة جدية. والآن يا ميس بيرنيك، ألا تلاحظين أنك بعد قيامك بالتدريس كأنك تقفين على أساس متين؟ الواقع أني لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال، فكثيرا عندما أكون بين جدران المدرسة أشعر بأنني أتمنى أن أكون بعيدة عبر البحر الهائج العاصف. نعم يا ميس بيرنيك، كلنا تجتاحه عواصف الإغراء، ولكن عليك أن توصل الباب في وجه هؤلاء الزائرين المزعجين البحر الهائج العاصف. طبعا أنت لا تقصدين المعنى الحرفي لذلك، بل عالم الإنسانية التائه ودنيا الحطام. أنت لا تعلقين كبير الأمل على الحياة الصاخبة المزعجة هناك، ما عليك إلا أن تنظري عبر الشارع، انظري إلى الناس والشمس تحرقهم والعرق يتساقط منهم، يتصارعون من أجل التوافه. أوه كلا، نحن بلا شك أسعد حظا منهم، نحن الذين نجلس في هذا الظل الظليل وندير ظهورنا للمشاكل والمتاعب والهموم. إنك على حق فيما تقول. وفي منزل كهذا بين عائلة طيبة طاهرة، حيث الحياة العائلية تبدو في أجمل مظاهرها، حيث التوافق والانسجام والسلام. الصدقة مضمونة، أؤكد لكم أن هذا المشروع ناجح. ما الذي تنصتين إليه يا ميسيس بيرنيك؟ لا أدري، إني أسمع صوت شخص مع زوجي في حجرته. أمر خاص. أرجو المعذرة. هيلمر أقبل، هل تريد شيئا؟ أبدا، قلت في نفسي أذهب لزيارتهم. صباح الخير يا سيداتي. صباح الخير. بيتي، علامة أسفرت النتيجة. نتيجة ماذا؟ المؤتمر، ألا تعرفين؟ لقد عقد بيرنيك مؤتمرا. حقا؟ ولكن لبحث أي موضوع؟ لبحث مشروع السكة الحديدية الفاشل من جديد. لا، غير معقول، لا يمكن أن يكون ذلك. يا له من مسكين، أما زال مشغول البال بهذا الموضوع؟ ما تقوله غير معقول يا مستر هيلمر تونسن، ذلك لأن المستر بيرنيك رفض المشروع في العام الماضي وأصبح مفهوما أنه لن يكون في البلاد سكة حديد. نعم، أنا مثلك كنت أظن ذلك، ولكني قابلت كراب رئيس السكرتارية الذي أخبرني أن مسألة السكة الحديدية قامت مرة أخرى، وأن بيرنيك يعقد اجتماعا مع ثلاثة من رجالنا الرأسماليين. هذا ما توقعته، لأني قد سمعت صوت زوجي. نعم، إن المستر رومل أحدهم بطبيعة الحال، وثانيهم المستر سانستاد الذي يزكي المشروع، وثالثهم ميشيل فيجلاند أو الملاك ميخائيل كما يسمونه. أوه. أرجو المعذرة يا مستر رورلاند. ونحن الذين بدأنا نعيش في هدوء وسلام. حسنا، أما من ناحيتي أنا فلا مانع عندي من مناقشتهم ذلك الموضوع فهو على الأقل يرفه عني. أظن أننا يمكننا الاستغناء عن هذا اللون من الترفيه. إن ذلك يتوقف على تكوين الناس، فتكوين بعضهم يحتم نشوب معارك من حين إلى حين، ولكن الحياة في المدن الصغيرة بكل أسف لا تسمح بمثل هذا، ومما يزيد الطين بلة. ما هذا الكتاب؟ المرأة في خدمة المجتمع. أي نوع من الهراء هذا؟ أوه هيلمر، ما هذا الكلام؟ لا شك أنك لم تقرأ بعد هذا الكتاب. لا، ولا أظن أنني أحب أن أقرأه. لا يمكن أن تكون حالتك طبيعية اليوم. لا، لست طبيعيا. ربما قد أصابك الأرق ليلة البارحة. نعم، كان نوما سيئا. لقد ذهبت إلى النادي وقرأت تقريرا عن بعثة إلى القطب الشمالي. إن تتبع دراسة أعمال هؤلاء الناس في صراعهم مع الطبيعة يثير المشاعر. ولكن يظهر أنك لم تستفد كثيرا. فعلا من الواضح ذلك. كنت أتمرغ طول الليل بين النوم واليقظة وأنا أحلم أن فرس البحر يجري ورائي. خالي هيلمر، خالي، هل كان فرس البحر يجري وراءك؟ كان مجرد حلم أيها الأحمق الصغير. أما زلت تلهو بهذه اللعبة المضحكة؟ لما لا تحمل بندقية حقيقية؟ أتمنى هذا، ولكن عندما تحمل بندقية حقيقية تشعر بوجود هدف معين. إن إطلاق النار شيء مثير. عندئذ أصيد الدببة يا خالي، ولكن والدي لا يوافق. يجب ألا تدخل هذه الأشياء في عقله يا هيلمر. أوه، أي جيل جديد هذا؟ أما من رغبة حقيقية لمواجهة المخاطر، أين الرجولة؟ لا تقف هكذا أيها الابن الأبلة موجها بندقياتك إلي، قد يفلت الزناد. خالي إنها غير معمرة. وما أدراك، ربما كانت. خذها بعيدا، خذها بعيدا، إني أمرك. لماذا بحق السماء لم تذهب إلى أمريكا على إحدى سفن أبيك؟ ربما شاهدت اصطياد الجاموس أو إحدى معارك الهنود الحمر. أوه هيلمر، إنني أتمنى ذلك يا خالي. عندئذ ربما أقابل خالي يوهان وخالتي لونا. كلام فارغ، هراء. يمكنك أن تذهب إلى الحديقة الآن يا أولاف. وإلى الشارع أيضا يا أمه. نعم، ولكن كن حذرا، لا تذهب بعيدا. يجب عليك مستر تونسن ألا تلفت نظر الصبي إلى هذه الأفكار. لا بالطبع، ينبغي عليه أن يصبح قعودا في منزله كالآخرين. ولماذا لا تذهب أنت إلى هناك؟ أنا؟ بصحتي هذه؟ ما من أحد يعرف قيمتي هنا، يجب أن أبقى هنا لأرفع راية المثالية عالية. لقد عادوا ثانية إلى الصياح. من تقصد؟ لا أدري، إنهم يتحدثون بصوت عال وذلك يحطم أعصابي. ربما كان ذلك زوجي يا مستر تونسن، أنت تعرف أنه دائما يتحدث في الجماعات الكبيرة. والآخرين أيضا لا يبدو أنهم يتحدثون في همس. بالطبع لا، يا إلهي عفوك، إن الموضوع سرعان ما يتحول إلى معركة حول المال. لماذا؟ لماذا؟ إن كل شيء هنا يدور حول التوافه المادية. على أي حال أحسن من ذي قبل، عندما كان كل شيء يدور حول حب الذات والملذات. أكانت الحالة سيئة هكذا يا ميسيس بيرنيك؟ أسوأ مما تظنين، من حسن حظك أنك لم تعيشي هنا في تلك الأيام. فعلا لقد تغيرت الحال كثيرا عما سبق، فعندما أعود بذاكرتي إلى أيام السباية. يكفي أن نعود إلى 14 أو 15 سنة مضت. فليغفر لي الله، كان هنا ناد للموسيقى وناد للرقص وناد للتمثيل أيضا، إنني أذكر ذلك جيدا. أجل، ولقد مثلت هنا روايتك مستر هيلمر تونسن. مسرحية المستر هيلمر تونسن عندما كان طالبا. نعم، كان ذلك قبل حضورك إلى هنا بكثير يا مستر رورلاند. لم تمثل إلا مرة واحدة. ألم تكن هي المسرحية التي تقولين إنك قمت فيها بدور البطولة يا مسز رومل؟ أنا الواقع أنني لا أذكر يا مسز ليني، ولكني أتذكر المجتمع المرح الضاحك الذي كان يعيش هنا. نعم نعم، إنني أتذكر أن بعض العائلات كانت تقيم وليمتين عظيمتين كل أسبوع. أوه، بل كانت هنا أيضا فرقة مسرحية مستقلة، إنها كما سمعت أقامت هنا. نعم نعم، لقد كانت هذه أسوأ شيء. فرقة مسرحية، إنني لا أذكر ذلك أبدا. لقد سمعت أنهم ارتكبوا كل الفضائح، فإلى أي حد تعتقدين هذا صحيح؟ أوه لا شيء مطلقا يا ميسيس ليني. دينا أعطني هذا الصوف يا عزيزتي. دينا يا حبيبتي اذهبي واطلبي القهوة إذا سمحت. سأذهب معك يا دينا. يحسن أن نتناول القهوة في الخارج، سأعد المكان. ربما استطعت معاونتك. ميسيس روميل، أنت التي بدأت الموضوع. أنا؟ لم تنطق شفتاي حرفا واحدا. عن أي شيء تتحدثان؟ كيف يمكنك الحديث عنه؟ فكري قليلا، ألم تلاحظي وجود دينا؟ دينا؟ هل لها علاقة بالموضوع؟ وفي هذا المنزل أيضا، ألا تعلمين أنه كان شقيق الميسيس بيرنيك؟ ماذا حدث له؟ إني لا أعرف أي شيء، فأنا حديثة العهد بهذا البلد ولا أعرف شيئا. ألم تسمعي أن يمكنك أن تذهبي إلى الحديقة يا هيلدا العزيزة. وأنت كذلك يا نيتا، أكوني لطيفة مع دينا عندما تعود إلى هنا. والآن ماذا حدث لشقيق الميسيس بيرنيك؟ ألم تعرفي؟ إنه هو الذي سبب هذه الفضيحة المخجلة. ماذا؟ هيلمر تونسن سبب فضيحة شنيعة؟ لا لا، إن صديقنا مستر هيلمر تونسن الذي كان معنا منذ لحظة ابن عمها، ابن عم ميسيس بيرنيك. أما الذي أتحدث عنه فهو أخوها المعروف باسم تونسن الخائب. كان اسمه يوهان وقد هرب إلى أمريكا. كان مضطرا للهروب. إذن فهو سبب هذه الفضيحة المخجلة. نعم، لقد كانت نوعا من كيف أسميها، إنها تتعلق بأم دينا. إنني أذكر ذلك كأنه يحدث الآن. وقد كان يوهان تونسن يشتغل في إدارة أعمال أم المستر بيرنيك، وذلك عند عودة المستر بيرنيك من باريس، ولم يكن قد تزوج بعد. أجل، ولكن ما هي الفضيحة؟ سأخبرك. في ذلك الشتاء كانت فرقة مولر المسرحية قد حضرت إلى هنا، وكان من أعضاء الفرقة ممثل اسمه دورف وزوجته الحسناء التي أدارت بجمالها عقول الرجال. أما كيف اعتبروها جذابة فذلك ما لا يعرفه إلا الله. ومرة عاد ذلك الممثل دورف إلى منزله متأخرا ليلا، ولم يكن يتوقعه أحد. ثم يجد لا يمكنني في الواقع أن أستمر. في الواقع أنه لم يجد شيئا يا ميسيس روميل، وذلك ببساطة لأن الباب كان مغلقا من الداخل. فعلا فعلا، هذا ما قلته تماما. لقد وجد الباب موصدا. ثم تصوري أن الرجل الذي كان داخل المنزل اضطر لأن يقفز من النافذة من أعلى غرفة في المنزل. وكان ذلك الرجل شقيق ميسيس بيرني؟ هو بعينه. ولذلك هرب إلى أمريكا؟ يمكنك أن تتصوري ذلك. ذلك لأنه فيما بعد ظهر شيء سيء جدا. تصوري أنه سرق أموال أم المستر بيرنيك. ولكننا لا نعرف هذا على وجه اليقين يا ميسيس روميل، ربما كانت هذه مجرد شائعة. لكن ألم يسمع بهذا كل أهل المدينة؟ ألم تكن والدة المستر بيرنيك على أبواب الإفلاس؟ لقد سمعت هذا من زوجي نفسه، وطبعا أنا لا أحب أن... حسنا، على أي حال فإن ذلك المال لم يذهب إلى مدام دورف لأنها... ثم ماذا حدث لوالدي دينا بعد ذلك؟ لا شيء، رحل دورف وهاجر زوجته وطفلته، ولكن تلك السيدة كانت بلا حياء ولا خجل إلى حد أنها عاشت هنا سنة كاملة، غير أنها لم تجرؤ أن تظهر في المسرح بعد ذلك، بل اعتمدت على أعمال الغسيل والحياكة، ثم حاولت أن تنشئ مدرسة للرقص، وطبعا لم يتم ذلك. فمن من الآباء يسمح لأطفاله أن تعلمهم مثل هذه المرأة؟ بل إنها لم تعش طويلا، فصاحبة العصمة لم تتعود أن تعمل أو تغسل، مرض صدرها وماتت. يا لها من حكاية مؤلمة. فعلا كان أثرها مؤلما على عائلة بيرنيك، فإنها النقطة السوداء في شمس سعادتهم كما عبر زوجي. لذلك يا ميسيس ليني يجب أن لا تتفوهي بشيء عن ذلك في هذا المنزل، ولا عن أختها من أمها بحق السماء. ولكن هل للميسيس بيرنيك أخت غير شقيقة؟ من حسن الحظ كان لها، ولكن علاقتهما الآن مقطوعة تماما. لقد كان سلوكها شاذا جدا، تصوري لقد كانت تقص شعرها وتلبس أحذية الرجال أيام المطر. وعندما سافر أخوها من أمها ذلك الخائب يوهان إلى أمريكا، كانت البلد كلها ساخطة عليه. أتعرفين ماذا فعلت؟ سافرت ولحقت به في أمريكا. ولكن يا ميسيس هولت، ما رأيك في الفضيحة التي ارتكبتها قبل أن تسافر؟ لا تفتحي هذا الموضوع. هل ارتكبت فضيحة أيضا؟ نعم طبعا، سأخبرك يا ميسيس ليني، سأخبرك. كان كارستين بيرنيك قد خطب بيتي تونسن، فعندما رأتهما لونا هيسل وهذا اسمها، تصوري ماذا فعلت؟ تركت مقعدها وصفعته على وجهه. تصوري لطمت كارستين بيرنيك الساحر الفاتن على أم أذنه. غير معقول. بل الواقع كما حدث. وبعد هذا حزمت حقيبتها وذهبت إلى أمريكا. لابد أنها قد وضعت عينها عليه. حقا كانت تحلم به وتظن أنه كان سيخطبها بعد عودته من باريس. كم يضايقني أنها كانت تفكر في ذلك. بيرنيك الشاب الساحر معبود النساء. ومع هذا كله مستقيم يا ميسيس هولت وذو أخلاق. ولكن ماذا تعمل الأنسة هيسل في أمريكا بخصوص هذه المرأة؟ كما قال زوجي، هناك حجاب ليس من الحكمة رفعه يا ميسيس ليني. ماذا تعنين؟ لم يعد بينها وبين العائلة أي ارتباط، ولكن كل أهل المدينة يعرفون أنها الآن تغني في المقاهي هناك، وأنها تقوم بإلقاء المحاضرات العامة، وأنها ألفت كتابا غريبا. هكذا؟ إنها نقطة سوداء أخرى في سعادة عائلة بيرنيك. والآن لقد عرفت يا ميسيس ليني كل شيء عن الموضوع. يعلم الله لقد قلت ذلك لأجعلك على حذر بما تقولين. وأرجو أن تثقي بي، ولكنني أشعر بأسف شديد لموقف دينا الدورف. إنها سعيدة الحظ. ماذا يكون حالها لو أنها استمرت في رعاية أبيها؟ كان من الطبيعي أن نتولى أمرها وننصحها. وبعد ذلك دعتها ميس بيرنيك للحياة معها في منزلها. لقد كانت دائما طفلة غريبة، وطبعا يمكنك أن تتصوري حياة مثل هؤلاء الأطفال. فهي ليست كبناتنا. من الممكن قيادتها، ولكن ليس من الممكن دفعها يا ميسيس ليني. هي آتية. نعم فعلا، إن دينا فتاة عظيمة. أهو أنت يا دينا؟ ما أجمل رائحة قهوتك يا دينا العزيزة، إن قدحا منها في وقت الضحى. القهوة في انتظاركن، تفضل. دينا، ألا تحبين بعض القهوة؟ لا شكرا. دينا أكل، لما لا ترغبين في الجلوس مع الآخرين؟ ذلك لأني فهمت من نظرات السيدة الغريبة وأنا آتية بالقهوة أن الحديث كان عني. وهل لاحظت عند خروجك أنها تشفق عليك؟ أجل، وهذا ما لا أحتمله. إنك عنيدة يا دينا. هكذا خلقت. أيمكنك أن تغيري طبعك؟ لا. ولم لا؟ لأني مثل الأخوات الساقطات. لماذا يا دينا؟ وكذلك كانت أمي أيضا. من حدثك عن مثل هذه الأشياء؟ لا أحد، لا أحد يتكلم. لماذا لا يتكلمون؟ إنهم يعاملونني بكل رقة وتلطف كأنني على وشك الانهيار. كم أمقد هذا التلطف. إنني أفهم جيدا أنك تشعرين بالضيق، ولكن... نعم، وكم أود أن أخرج بعيدا. سأشق طريقي بنجاح لو عشت بين أناس ليسوا هكذا. هكذا؟ ماذا تعنين بلفظ هكذا؟ هكذا محترمين وهكذا فضلاء. طبعا أنت لا تعنين هذا. أنت تعلم جيدا ماذا أعني. إن مجيء هيلدا ونيتا إلى هنا إنما ليضرب لي المثل. لا يمكنني أن أصبح كاملة مثلهما، ولا أحب أن أكون. لو أمكنني فقط أن أبتعد عن هذا المكان لأصبحت كاملة أيضا. ولكنك طيبة كاملة يا عزيزتي دينا. إذن فما فائدة بقائي هنا؟ هل أنت جادة في خروجك من هنا؟ ما كنت لأعيش هنا يوما إلا من أجلك. خبريني يا دينا، لماذا تحبين البقاء معي بالذات؟ لأنك تعلمني ما هو جميل. أتسمين ما أعلمك إياه جميلا؟ نعم، أهو بمعنى أصح فأنت لا تعلمني شيئا ما، ولكني عندما أستمع إليك كأني أرى شيئا رقيقا. ما هو بالتحديد مفهوم الشيء الرقيق عندك؟ لم أفكر في ذلك أبدا. إذن فكر الآن، ما هو مدلول أو مفهوم الشيء الرقيق؟ الشيء الرقيق شيء عظيم ولكنه بعيد المنال. إنني يا عزيزتي دينا شديد القلق لأمرك. فقط؟ أنت تعلمين جيدا إلى أي حد أنت عزيزة عندي. لكن لو كنت أنا هيلدا أو نيتا لما خشيت أن يعلم الناس بذلك. أوه يا دينا، أنت لا تعلمين أي شيء عن آلاف الاعتبارات التي تشغل بال أولئك الذين يسمون أنفسهم أعمدة المجتمع. لو أني على يقين أن الناس يفسرون دوافعي على حق ويفهمونها عن صدق، ولكن على هذه الدوافع أن تحفظ نفسها من سوء فهم المجتمع. يجب أن تمد لك يد المساعدة، بل الواقع أنها ستمد لك. دينا، هل اتفقنا على أنه إذا ما أتيت إليك قائلا هذه يدي، عندئذ تقبلينها وتصبحين لي زوجة؟ هذا منك وعد يا دينا؟ نعم. شكرا، شكرا من أجلي وبسببي أيضا. دينا، إنني شغوف بك. شخص قادم، اذهبي إلى الآخرين. وعلى هذا فإن الاتفاق قد تم. نعم الحمد لله، لقد تم فعلا يا بيرنيك. إن كلمة تخرج من فم الرجل النرويجي لهي في ثباتها كالصخر، وأنت تعلم هذا. ولا تردد ولا تراجع ولا ضعف مهما كانت المعارضة ضدنا. إما أن نقف صفا واحدا أو نضيع معا. تضيعون معا رغم كل هذا الاهتمام؟ فهل تضيعون مع مشروع السكة الحديدية؟ بالعكس، إنه سيسير إلى الأمام بقوة البخار يا مستر تونسون. ها صحيح. ماذا يا عزيزي كارستن، ما كل هذا؟ يا عزيزتي بيتي، إنما نقوم به لا يشغل لك بال، غير أننا أيها السادة يجب أن نسرع بإعداد القوائم والكشوف. خير البر عاجله. إن المكانة التي نحتلها في مجتمعنا هذا توجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا. هذا مفروغ من صحته يا مستر بيرنيك. سنصل إلى النهاية، إننا ملزمون بذلك. طبعا أنا لا أخشى النتيجة. يجب أن نبدأ العمل كل في ميدانه. ولو نجحنا في استدرار العطف من كل طبقات المجتمع لحصلنا أوتوماتيكيا على مساهمة البلدية. ولكن يا عزيزي كاستن، ألا يجب أن تأتي وتخبرنا عن... أوه يا بيتي العزيزة، لا يمكن للنساء أن يفهمن هذا. فأنت حقيقة تنوي أن تؤيد مشروع السكة الحديدية؟ بطبيعة الحال. لكنك في العام الماضي يا سيدي. مشروع العام الماضي شيء آخر، كانوا يتحدثون عن الخط الساحلي. وطبعا لم نكن في حاجة إلى مثله، لأننا نسير بواخرنا، وكانت تكاليفه أغلى مما يحب. نعم، ثم إنه كان سيقضي على المشروعات الاستثمارية في هذا البلد. المهم أن الخط الساحلي لم يكن ليفيد المجتمع كله، ولذلك عارضته وتبنيت مشروع الخط الداخلي. لكن الخط الداخلي سوف لا يربط البلاد التي حولنا. سوف يربط بلدنا يا عزيزي هيلمر، لأننا سنقيم خطا فرعيا هنا. فهمت، فكرة جديدة إذن. طبعا مشروع من الطراز الأول، أليس كذلك؟ كما لو كانت العناية الإلهية قد صممت هذه الأرض هنا لفرع السكة الحديد. مستر بيرن، الصحف الأجنبية وتلغراف من نيويورك يا مستر بيرن. هاته. من أصحاب سفينة الفتاة الهندية. والبريد وصل، اسمح لنا بالانصراف يا مستر بيرنيك. إلى اللقاء مستر بيرنيك. إلى اللقاء أيها السادة، وتذكروا اجتماعنا بعد الظهر اليوم الساعة 5. حسن، إلى اللقاء. إلى اللقاء. عجبا، يا له من تفكير أمريكي بحت، منتهى الإجرام. خيرا يا كارستن، ماذا بك؟ كراب، خذ اقرأ. أقل ما يمكن من الإصلاحات. أرسلوا سفينة الفتاة الهندية بأسرع ما يمكن. عائمة الموسم بخير، حملوها بشحنة طيبة. الواقع يا مستر بيرنك يجب أن أقول شحنة طيبة. إن أولئك السادة يعلمون جيدا أن مثل تلك الشحنة ستقضي عليها، ستغرقها في الماء. حقا، إن هذا يوضح لنا الحياة في هذه المجتمعات الكبيرة التي نسمع عنها. أنت على حق في هذه النقطة، إنهم لا يهتمون حتى بالحياة الإنسانية إذا ما كان هناك الربح والمكسب. كراب، هل يمكن أن تبحر الفتاة الهندية بعد 5 أيام؟ من الممكن يا مستر بيرنيك، وإذا وافق المستر فيغلاند أن نبطل العمل في سفينة النخلة. حسن حسن، اقرأ الخطابات من فضلك. على فكرة، هل رأيت أولاف في حوض السفن؟ كلا يا مستر بيرنيك. اذهب أنت كراب. أرأيت مستر رورلاند؟ إن أولئك السادة الأمريكيين لا يقيمون وزنا لأرواح 18 رجلا. لماذا؟ أليست رسالة البحار أن يقاوم عوامل الطبيعة؟ يا لهم شيء يثير المشاعر أن ترى نفسك هناك، هناك وبينك وبين قاع البحر صفحة بلورية من الماء. أود أن أرى صاحب أي سفينة هنا يرى مثل هذا الرأي. ما من أحد أبدا أبدا. أولاف، أنت هنا؟ عال. خالي هيلمر، ذهبت إلى هناك ورأيت السفينة البخارية. هل عدت إلى حوض السفن؟ لا، بل ركبت قاربا. تصور يا خالي هيلمر أن هناك فرقة سلك قد وصلت ومعها أحصنة وحيوانات متوحشة وعدد كبير من المسافرين أيضا. صحيح، أسنشاهد أفراد السر؟ نحن لا أرجو ذلك. طبعا لا أقصد أننا نحن، ولكن أحب أن أرى السيرك. وأنا كذلك. أنت أحمق صغير، أيستحق ذلك الرؤية؟ إن السيرك لا يعد إلا مسألة تدريب. أما أن ترى حيوان الجوتشو يطيح في براري أمريكا الجنوبية فهذا شيء آخر. أما هنا في هذه الأماكن الصغيرة. عمتي مارتا، انظروا انظروا، هم قادمون. حقا يا إلهي، لقد أتوا. صحيح، إنهم جميعا على زهور الخيل. بل انظري إلى هذه المرأة في هذه الثياب الرمادية يا ميسيس هول، إنها تحمل حقيبة من السجاد على ظهرها. أوه صحيح، إنها تبدو زوجة مدير الفرقة. ثم إننا سنرى مدير الفرقة نفسه، ها هو بلحية. إنه يبدو كرجل العصابات. أوه غيرت، لا تنظري إليه. ولا أنت يا نيتا. ماما ماما، إن المدير يروح لنا بيده. إيه؟ ماذا تقول يا بني؟ يا إله سماوات، إن المرأة تلوح أيضا. إن ذلك مهين حقا. مارتا ماذا بك؟ لا شيء لا شيء، ظننت أني. انظروا انظروا، هم الآخرون ومعهم الخيول والوحوش والأمريكان وبحارات الفتاة الهندية. أظن أنه من الأفضل أن نتوارى قليلا أيتها السيدات، فليس هذا المنظر جديرا بنا، لنعود إلى عملنا. وهل نزدل الستائر أيضا؟ نعم نعم، هذا ما كنت سأطلبه. إن زوجة المدير تقف أمام النافورة وتغسل وجهها. ماذا؟ في وسط ميدان السوق وفي وضح النهار؟ لو أنني كنت في رحلة في الصحراء ووقفت أمام ينبوع ماء لكنت أظن. أوه ما أبشع أصواتها. الواقع أن البوليس على حق إذا تدخل الآن. أوه مهلا مهلا، علينا أن نترفق بهؤلاء الأجانب، إنهم محرومون من تلك الرقة المتأصلة في نفوسنا، تلك الرقة التي تحفظنا من الزلل. دعهم يذهبون في طريقهم، فماذا يهمنا؟ هذه الزعزعة الاجتماعية والثورة على التقاليد المرعية والأصول الأخلاقية، نحن من حسن حظنا بعيدون عنها، فهي تبدو لنا إن صح التعبير أجنبية عن مجتمعنا. ما هذا؟ امرأة السيرك زوجة المدير. يا للسماء، ما هذا؟ صباح الخير يا عزيزتي باتي، صباح الخير يا مرتا، صباح الخير يا زوجة أختي لونا. إنها بعينها، إنها. ولكن أوه يا للسماء، لا يمكن أن تكون. أوه عجبا. لونا، هل أنت حقيقة؟ هل أنت حقيقة؟ طبعا إنني أنا، ويمكنك أن ترمي بنفسك على رقبتي إذا كان ذلك ما تريدين أن تعرفي. وعلى ذلك فلقد حضرت إلى هنا على أنك. وستقومين فعلا ب. أقوم فعلا ب. بماذا؟ أقصد السيرك. يا أخي العزيز، هل جننت؟ لا تظن أنني مع أفراد السيرك، لقد قمت بأعمال كثيرة فعلا واستهدفت إلى سخرية الناس و... غير أنني لم أشترك في السيرك. وعلى ذلك فأنت لست. الحمد لله. لا لا لا لا، لقد أتينا كما يأتي الناس المحترمون، صحيح بالدرجة الثانية، ونحن اعتدنا هذا. تقولين نحن اعتدنا؟ ماذا تعنين بقولك نحن؟ أنا وهو طبعا. ها؟ هو؟ حسنا، يجب أن أقول. ولكن إن... من تعنين يا لونا؟ أعني جون طبعا، لم أصطحب أحدا آخر إلا جون، ذلك الذي تعرفونه باسم يوهان. يوهان؟ أخوها الغائب يا ميسيز ليني. هل عاد معك؟ طبعا طبعا، لا يمكن أن أسافر بدونه. ولكن ما هذا الحزن؟ هل مات أحد هنا؟ سيدتي العزيزة، إنك الآن بين أعضاء جمعية مساعرة الأخوات الساقطات. الأخوات الساقطات؟ أتعني أن هؤلاء السيدات الجميلات الفاتنات؟ حسناً، فعلاً يجب أن أقول. أوه هي أنت يا ميسيس رومل؟ ليبارك الله. وأنت أيضاً يا ميسيس هولت؟ نحن الثلاثة لم نتغير كثيراً عما كنا من قبل، ولكن يا صديقاتي العزيزات، اتركنا مساعدة الأخوات الساقطات ولو ليوم واحد، فإن فرصة جميلة كهذه يجب ألا. نعم. وأنت نعم. يا هيلمر، أما زلت كما كنت دائما متسكعا لدى آل بار؟ أوه لا، إنني لا أتسكع. أنا أقيم هنا من أجل صحتي فقط، إن صحتي معتلة. وهذا الصغير أهو ابنك يا بيتي؟ أنا خالتك يا عزيزي، ألا تصافحني؟ أيتها السيدات، أظن أنه يحسن بنا أن ننصرف الآن لنواصل خدمة المجتمع. هل لي أن أسأل مس هيسل ماذا تنوي أن تفعل في مجتمعنا؟ أنا سأفتح النوافذ ليدخل الغرفات هواء نقي. هكذا مبكرا يا كارستن؟ نعم، إن رجلا سيأتي لزيارتي. عرفت، إنه يوهان سيعود مرة أخرى. أقول لك إنه رجل آخر. أين ذهبت السيدات اليوم؟ ليس عند ميسيس راميل وهيلدا الوقت الكافي. قدمت اعتذارا. نعم، مشغولتان جدا بأعمال المنزل. هذا ما أتوقعه. والأخريات طبعا مشغولات أيضا. نعم، ليس في وسعهن الحضور. ليس غريبا، كان يمكنني أن أقول ذلك من قبل. أين أولاف؟ أذنت له أن يخرج لبعض الوقت مع دينا. دينا، هذه الثعلبة الصغيرة قلبت الدنيا رأسا على عقب منذ أن رأت يوهان أمس. ولكن يا عزيزي كارستن، إن دينا لا تعرف شيئا على الإطلاق. كان الواجب على يوهان أن لا يبدي لها أي انتباه على الأقل. كارستن، هل تعرف سبب مجيئها؟ أظن أنه اشترى مزرعة هناك، ولا شك أنه فشل في إدارتها. لقد سمعتها أمس تقول إنهما ركبا في الدرجة الثانية. فعلا أخشى أن يكون ذلك صحيحا، ولكن ما سر مجيئها معه؟ هي بعدما ألحقته بك من إهانة لا تغتفر. لا تفكري في هذه الحكايات القديمة. الآن لا يمكنني أن أفكر إلا في ذلك. على أي حال فهو أخي، غير أن هذه المضايقات قد تعكر صفوك. إنني خائفة جدا من... مما تخافين؟ أليس من المحتمل أن يسجنوه عقابا لما بدد من أموال والدتك؟ ما هذا الهراء؟ كيف يثبتون تبديد أموال أمي؟ إن المدينة كلها تعرف هذا لسوء الحظ، وأنت نفسك قلت. أنا لم أقل شيئا مطلقا، والمدينة لا تعرف شيئا عن أعمالي أو منشأة أمي، إنما هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. يا لك من رجل عظيم يا كارستن. لا تعيدي إلينا هذه الذكريات، أفهمت؟ فأنت لا تعلمين إلى أي حد تعذبينني بما تقلبين من حكايات وذكريات. لماذا اختار لمجيئهما هذا الوقت بالذات الآن، حيث أشعر بأمس الحاجة إلى النوايا الطيبة من جانب أهل المدينة ومن جانب الصحافة أيضا؟ إن خطابات سترسل للصحف وتنشر في جميع الأنحاء، فيكسر الحديث والهمس. سيقول بعضهم إن كارستن استقبلهما مرحبا، وسيقول الآخرون يا إلهي، سيقلبون الماضي تماما كما فعلت أنت الآن. وفي مجتمع كمجتمعنا هذا، حيث لا أجد رجلا واحدا يمكنني أن أتحدث إليه أو أعتمد عليه. لا أحد مطلقا يا كارستن؟ أبدا، من أين نجد ذلك الفرد الواحد؟ إنهم يهجمون علي في هذه اللحظة بدون أدنى شك. سيدبرون فضيحة بطريقة أو أخرى، وهي بالأخص إنها الطامة الكبرى أن يكون الإنسان مثل هؤلاء الأقارب. ولكن لم يكن في وسعي. ما الذي لم يكن في وسعك؟ أنهما من عائلتك، أعرف ذلك. ولم أطلب منهما أن يحضرا. هذا ما تقولين دائما، لم أطلب منهما أن يحضرا، لم أكتب لهما، لم أسحبهما إلى هنا من شعر رأسهما. إني أعرف كل هذه المحفوظات عن ظهر قلب. يا لقسوتك. حسنا، خيرا ما تفعلين، تفضلي بالبكاء حتى تتمكن البلد من الحديث عن هذا البكاء أيضا. كفي عن هذا الهراء يا بيتي، اخرجي واجلسي في الخارج، فقد يأتي ذلك الرجل. هل تريدين منهم أن يروا ميسيس بيرنك وعينها حمراوتان؟ نعم، ما أجمل ذلك، أن نسمع في كل مكان أن أسمع شخصا في الصالة، إنه يطرق الباب. تفضل. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير، أتعرف لماذا استدعيتك؟ أخبرني رئيس السكرتارية بالأمس أنك يا سيدي لست مرتاحا. مستر أون، إنني لست مرتاحا لحالة العمل في حوض السفن، لم تنتهي بعد من إصلاح السفينة المحطمة. كان من المفروض أن تبحر النخلة من زمن بعيد، خصوصا وأن المستر فيجلاند مهتم جدا بأمرها، وأنت تعلم أنه شريك متعب. يمكننا أن نبحر السفينة النخلة بعد غد. أخيرا. حسن، والفتاة الهندية، تلك السفينة الأمريكية التي نامت على شواطئنا أكثر من 5 أسابيع. الأمريكية؟ الذي أفهمه هو أنك يا سيدي مهتم بإصلاح سفنك أولا. لم أقل لك شيئا تفهم منه ذلك. كان المفروض عليك أن تسرع في إصلاح السفينة الأمريكية في نفس الوقت، ولكن سيادتك لم تفعل. إن قاع هذه السفينة لم يعد يمكن إصلاحه، فكلما رفعناه زاد سوءا. ليس ذلك بيت القصيد، لقد أخبرني كراب بما يحدث فعلا. إنك لا تعرف كيف تستخدم الآلات الحديثة في الصناعة، أو بمعنى أصح أنك لا تريد أن تستعملها. مستر بيرن، إنني على أبواب 60 من عمري يا سيدي، ولقد تعودت منذ الصغر على الآلات القديمة. ولكن لا يمكننا استعمالها الآن، ويجب أن لا تظن يا أون أنني استجلبتها حبا في الربح، فأنا من حسن الحظ لست في حاجة لذلك، ولكن علي أن أقدر حاجيات هذا المجتمع الذي نعيش فيه ومطالب هذه المنشآت التي أديرها. إن التقدم يجب أن يأتي عن طريقي أنا، وإلا فلن يتقدم المجتمع أبدا. إني أبغي التقدم أيضا يا سيدي. طبعا، لدائرتك المحدودة طبقة العمال. أون، إني أعرف جيدا الكثير عن نشاطك السياسي، فأنت تلقي الخطب وتثير الناس، ولكن عندما تبدو فرصة للتقدم كما هو الحال الآن باستعمال الآلات الحديثة تتنحى عن التعاون لأنك خائف. طبعا أنا خائف يا مستر بيرنك، خائف على خبز هؤلاء العمال الذين ستحل الآلات محلهم. إنك يا سيدي كثيرا ما تتحدث عن اهتمامك بالمجتمع، ولكني أظن أن على هذا المجتمع واجبات أيضا. كيف تجرؤ العلوم الحديثة وحليفها رأس المال؟ كيف تجرؤ أن تعمل قبل أن يتعلم جيل بأسره على استخدامها؟ إنك تقرأ وتفكر كثيرا يا أون، ولن يصيبك من هذا خير، وهذا هو سبب عدم رضائك عن العمل. ليس هذا هو السبب يا سيدي، إنما السبب في عدم رضائي هو أنني لا أطيق أن أرى عاملا مجدا يفصل ويفقد وسيلة رزقه بسبب هذه الآلات. عندما استخدمت آلات الطباعة فقد عدد من الخطاطين والنساخين عملهم. أكنت تحب ذلك لو كنت نساخا في تلك الأيام يا سيدي؟ ما دعوتك إلى هنا للمناقشة، إنما استدعيتك لأخبرك أن الفتاة الهندية المحطمة يجب إبحارها بعد غد. ولكن يا سيدي، هل سمعت؟ بعد غد، في نفس ميعاد سفينتنا، نفس الميعاد، فلدي من الأسباب ما يوجب الإسراع. هل قرأت صحف الصباح؟ طبعا علمت أن الأمريكان عادوا مرة أخرى إلى الجلبة والفوضى في هذا البلد، فإن عصابة هؤلاء الملاحين يقيمون البلد ويقعدونها، فما من ليلة تمر دون مشاكرة في المقاهي والحانات، بل في الشوارع أيضا، ولست في حاجة أن أشير إلى سلوكهم الشائن. ومن الذي يقع عليه هذا اللوم؟ أنا، طبعا أنا. فرجال الصحف في هذا البلد يلومونني بطريق غير مباشر لأننا نبذل مجهودنا في إصلاح سفننا ونترك تلك السفينة الأمريكية. أنا ذلك الذي كل أمله في الحياة أن يضرب المثل ليبني مجتمع، علي أن أستقبل هذا اللوم. لم أعد أحتمل هذا، لا يمكن أن أسمح أن يلطخ اسمي هكذا. إن اسمك يا سيدي ناصع جدا بحيث لا تلطخه مثل هذه الأشياء. ليس الآن، إنما أحتاج في هذه الآونة إلى كل مظاهر الاحترام وحسن النية التي يمكن لبني وطني أن يقدموها لي. فبين يدي مشروع عظيم كما سمعت طبعا، ولكن إذا نجح أصحاب الأمزجة المنحرفة في زعزعة هذه الثقة التي أحظى بها، لربما ترتب على ذلك خسائر فادحة. لذلك فإني أرى أن أسكت هؤلاء الصحفيين وأضع حدا لنقدهم المرير مهما كلفني ذلك من جهد. لذلك حددت الميعاد بعد غد. ويمكنك أيضا أن تحدد هذا الميعاد بعد ظهر اليوم. أتعني أنني أطلب المستحيل؟ طبعا، خصوصا وأنت تعرف عدد العمال الآن. حسنا، علي أن أبحث عن طريق آخر. أصحيح يا سيدي أنك تنوي فصل عمال آخرين؟ لا لا لا أفكر في هذا، لأني أظن أن ذلك سيثير الناس والصحف. ممكن، لذلك فلن أفعل هذا. ولكن إذا لم تبحر الفتاة الهندية بعد غد فسأفصلك. هل فكرت مليا يا سيدي في معنى فصل عامل مسن؟ إنك تتوقع أنه سيبحث عن عمل، طبعا سيجد عملا آخر، ولكن هل هذا كل ما في الأمر؟ كم أود أن تضع نفسك موضع هذا العامل المفصول عندما يعود إلى بيته ويضع جانبا صندوق عدده. هل تظن أنني أفصلك بدون أسف؟ ألم أكن أنا دائما رجل الأعمال الذي يقدر مواقف العمال؟ وهذا هو الأدهى يا سيدي، فهم لا يلومونك في المنزل، وهم كذلك لا يجرؤون أن يتفوهوا بحرف واحد عني لأنهم يخافونني، ولكنهم سوف ينظرون إلي دون أن ألاحظ ويقولون إنه هو الذي طلب ذلك. أرأيت؟ هذا هو ما لا يطاق. ربما كنت فقيرا، ولكنني أعتبر سيد العائلة ورأسها، وما عائلتي إلا مجتمع صغير أيضا يا سيدي، ولقد تمكنت من الاحتفاظ بتماسك هذا المجتمع وبرفعة شأنه. لذلك فإن زوجتي تثق بي، كذلك أولادي يثقون بي، والآن سوف ينهار كل ذلك ويتحطم. حسنا، إن لم يكن في الإمكان غير هذا فعلى الضعيف أن يتنحى ويترك مكانه للقوي. وعلى كل حال فالمفروض أن هذا هو كل ما يمكنني أن أحيطك به. هذه سنة الحياة في هذه الدنيا. ولكنك شخص عنيد يا أون، فأنت تعارضني لا لأنك لا يمكنك أن تفعل غير ذلك، بل لأنك لا توافق على أن تبرهن امتياز الآلات على العمل اليدوي. وأنت تصر يا سيدي على فصلي لتبرهن لرجال الصحافة على حسن نواياك. حسنا، هب أنني فصلتك. أتعلم ماذا يترتب على هذا؟ أولا، من جهة ستهاجمني جميع الصحف، ومن جهة أخرى ستصبح هذه الصحف نفسها مستعدة للإشادة بي في اللحظة المناسبة عندما تخرج مشروعاتي للصالح العام وللقضايا الكبرى. إذن فماذا تريد مني أن أفعل؟ هل هناك حل آخر؟ المشكل واضح جدا، إما أن أحتفظ بك وبذلك أحفظ عائلتك كما تقول، فأضحي بمئات العائلات الأخرى التي قد لا ترى النور في منازلها إذا أنا لم أبادر بتحقيق مشروعاتي الكبرى، وإما أن أفصلك. وطبعا لك الخيار. حسن، إذا كان الأمر كذلك فليس عندي ما أقول. يؤسفني يا عزيزي أهون أن علينا أن نفترق. لن نفترق يا سيدي. ماذا؟ إن كل إنسان حتى العامل عليه رسالة في هذه الدنيا. حقا حقا، وهل يمكنك عندئذ أن تعد بأن إن الفتاة الهندية يمكن أن تبحر بعد غد؟ آها، لقد تمكنت من إذلال هذه الرأس العنيدة، وإني أعتبر ذلك فعلا حسنا. صباح الخير يا بيتي. صباح الخير يا بارك. صباح الخير. أرى أثار البكاء في عينيك، فلا شك أنك على علم. بماذا؟ بالفضيحة. ماذا تعني؟ أبدا، أخوان الأمريكيان يجوبان الشوارع متأبطين دينا فخورين بها. ولكن يا هيلمر، أمن الممكن ما أن... أقوله هو الحق بعينه لسوء الحظ، بل الأدهى أن لونا لم تكن حصيفة عندما نادت عليه، ولكني طبعا تظاهرت بالصمم. وطبعا لاحظ الناس ذلك بدون شك، لقد لفت نظر الناس وانتشر الكلام كما تنتشر النار تسوقها الرياح. تعلق الناس بالشبابيك ينتظرون الموكب وهو يمر. كان عليك أن تتحدث معه وتلفت نظره إلى في الشارع؟ لا أشكرك، هذا المخلوق بعد كل ما حدث يتجاسر أن يظهر في شوارع هذا البلد. حسنا، سنرى ما ستكتبه الصحف عنه. حقا إن هذا يؤسفني يا بيتي، ولكن الصحف؟ تقول الصحف؟ أسمعت شيئا عن ذلك؟ سمعت، عندما تركتك أمس تمشيت حتى النادي لأنني لم أكن أشعر براحة، كان كل شيء على ما يرام، ولكني عندما دخلت عليهم صمتوا على الفور، فأدركت أنهم كانوا يتناقشون في موضوع الأمريكيين. ثم يأتي هذا الواقح هامر الصحفي يهنئني بصوت مرتفع على عودة ابن عمي الغني. الغني؟ نعم، هذا ما قاله. نظرت إليه باحتقار وجعلته يفهم أنني أجهل كل شيء عن ثروة يوهان تانسون، فقال لي إن أمرك غريب، فالناس في أمريكا سرعان ما يغتنون إذا كان لديهم بعض المال، وابن عمك لم يذهب إلى هناك خاوي الوفاض. كفى أرجوك. ترى إذن يا كارستن؟ حسن حسن، على أي حال فإنني لم أنم طوال الليل بسبب هذا المخلوق، وهو يجوب الشوارع كأنه لم يفعل شيئا يستحق اللوم. لماذا بحق السماء لم يختفي إلى الأبد؟ إنه مما لا يحتمل أن بعض الناس يتعلقون بالحياة بهذا الشكل. يا للسماء، ماذا تقول يا هيلمر؟ لا أقول شيئا، ولكن هو يروح ويجيء ويهرب بجلده من حوادث السكك الحديدية ومن دببة كاليفورنيا ومن الهنود الحمر أيضا. هم قادمون، وأولاف معهم أيضا. طبعا طبعا، لكي يذكروا الناس أنهم ينتمون إلى أكبر عائلة في البلد. انظروا انظروا، إن جميع العاطلين والمتسكعين يحملقون فيهم. إن هذا لا يطاق. أعصابي أعصابي أعصابي، كيف بحق السماء يتمكن المرء من أن يرفع راية المثالية خافقة في السماء والحال هكذا؟ صباح الخير. صباح الخير يا أهلي الأعزاء. هنا يا كارستن نتفرج على الأماكن القديمة. نعم هكذا سمعت، حدثت تغييرات كثيرة أليس كذلك؟ إن منشآت كارستن بيرنك عظيمة وعديدة في جميع الأنحاء، وهذه الحديقة العامة التي أهديتها للبلد، ما أجملها. هل رأيتها؟ نعم، وقرأنا على مدخلها هدية من كارستن بيرنك، إنك الرجل الوحيد الذي يعمل كل شيء هنا. وشاهدت سفنك الرائعة عندما قابلت زميلي في المدرسة كابتن السفينة النخلة. أوه حسنا، على المرء أن يخدم المجتمع الذي يعيش فيه. هذا جميل منك، ولكن أجمل منه أن يشيد الناس بقدرتك. لا تظن أنني أحب الزهو والخيلاء، ولكن لم يكن في وسعي إلا أن أفخر قائلة لهم إننا من نفس العائلة. ولكني أرى أنكم اليوم وحدكم. نعم إننا اليوم وحدنا. على فكرة، بهذه المناسبة لقد قابلنا بعض الأخوات الفاضلات في ميدان السوق، كنا مشغولات على ما يبدو فلم نستطع التحدث إليهن، وبالأمس كان هناك ثلاثة من أقطاب السكة الحديدية، وثم كان أيضا ذلك القسيس المدرس، أنا أسميه قسيسا. ما رأيكم فيما فعلت به طوال هذه الأعوام؟ ألم يصبح يوهان رجلا رائعا؟ من يظن أنه نفس ذلك الفتى الخائب الذي هرب من وطنه منذ 15 سنة؟ لونا لا تتباهي كثيرا. لا بل أنا فخورة فعلا، يعلم الله أن هذا هو كل ما أنتكته في حياتي، وهذا ما يعطيني الحق أن أكون هنا الآن. نعم يا يوهان، عندما أتذكر كيف بدأ كلانا من هناك معتمدا على مخالبه يديه، إنني أسميها مخالب، ولقد كانت قذرة للغاية. قذرة وخاوية. خاوية؟ هي خاوية؟ يجب علي أن أقول. ماذا يجب عليك أن تقول؟ يجب أن أقول. ماذا جرى له؟ لا تهتمي بأمره، لقد أصبح حاد الأعصاب في هذه الأيام، ولكن ألا تحبي أن تشاهدي حديقتي؟ إنك لم تذهبي إليها بعد، ولدي من الوقت ساعة. نعم كم أحب ذلك، ولك أن تعتقد أنني كثيرا ما كنت هنا معك في تلك الحديقة معك بأفكاري. وستلاحظين أن كل شيء قد اختلف فيها أيضا. خالي هيلمر، أتعلم ما قاله لي الخال يوهان؟ سألني إذا كنت أحب أن أذهب معه إلى أمريكا. أنت أيها الأحمق الصغير، أنت ابن أمك. نعم، ولكني لن أصبح كذلك، سترى عندما أكبر. سخف وهراء، ليس لديك أي بواعث حقيقية. يبدو عليك الدفء بعد هذا السير. فعلا لقد كانت فسحة جميلة لم أتمتع بمثلها من قبل. ربما لم تخرجي للنزهة كثيرا في الصباح؟ كثيرا، ولكن مع أولاد فقط. فهمت، ألا تفضلي أن تنزلي معهم إلى الحديقة؟ لا، بل أفضل البقاء هنا. وأنا أيضا، وعلى ذلك فقد اتفقنا على أن نخرج للفسحة كل صباح. لا يا مستر تونسون، يجب عليك ألا تفعل هذا. ما الذي يجب علي ألا أفعله؟ لقد وعدتيني، أتذكرين؟ نعم، ولكن لقد راجعت نفسي الآن. أنا لا يمكنك الخروج معي. ولكن لما لا؟ أنت طبعا غريب عن هذا البلد ولا يمكنك أن تفهم قصدي، ولكني سأخبرك. حسنا، بل لا داعي لفتح هذا الموضوع. بل أرجوك، سأستمع لكل ما تقولين. إذن فيجب علي أن أشرح لك، إنني لست كالبنات الأخريات، فهناك شيء خصوصي، ولذلك لا يمكنك. ماذا تقولين؟ إنني أضرب أخماسا في أسداس. هل ارتكبت جرما؟ لا، لست أنا نفسي، ولكن لا، لن أستطرد بعد الآن. يمكنك أن تعرف كل شيء من الآخرين. ولكني كنت أحب أن أسألك عن شيء آخر. عن ماذا؟ أمن الميسور حقا أن يصبح المرء شيئا يستحق الذكر في أمريكا؟ ليس من السهل دائما، على الإنسان طبعا أن يقاسي بعد الوقت وأن يجتهد ويكد أول الأمر. فعلا أنا مستعدة لذلك. أنت؟ نعم، يمكنني أن أعمل بجد، فأنا قوية وسليمة البنية، وقد علمتني عمتي مارتا أشياء كثيرة. إذن فلماذا لا تأتي معنا بحق السماء؟ لا شك أنك تسخر مني، فلقد قلت ذلك لأولاف أيضا، ولكن الذي كنت أحب أن أعرفه هو هل الناس هناك من أصحاب الفضيلة؟ فضلاء جدا؟ أصحاب الفضيلة؟ نعم، أعني أهل هم فضلاء محترمون كما هم عندنا هنا؟ حسن، على أي حال ليسوا على هذه الدرجة من السوء كما يظنهم الناس هنا، ولا داعي أن تخافي من هذا. إنك لم تفهمني بعد، كل الذي أرجوه هو ألا يكونوا هكذا شرفاء محترمين. ألا يكونوا؟ فكيف تريدينهم إذن؟ أريدهم طبيعيين. فهمت، أظن إنهم كذلك. إذن فذهابي إلى هناك أمر عظيم بالنسبة لي، إذا كان ذلك في الإمكان. عظيم طبعا، لذلك تعالي معنا. لا، لن أذهب معكم، سأذهب بمفردي، لا بد أن أشق طريقي، وسرعان ما يستقيم أمري. انتظري عندك يا بنتي العزيزة، سآتي لك بالوشاع، فقد يصيبك برد. عليك أن تأتي أيضا يا يوهان، نحن ذاهبون إلى المغارة. لا، بل يجب على يوهان أن يبقى هنا لحظة. إليك يا دينا، خذي وشاح زوجتي واذهبي معهم. إن يوهان سيبقى هنا معي يا عزيزتي بيتي، لأني أحب أن أسمع عن الحياة هناك. حسن، أنت تعلم كيف تجدنا، فالحق بنا متى شئت. يوهان، ها نحن بمفردنا، يجب عليك أن تسمح لي بأن أشكرك. دعني أشكرك. هراء، إن منزلي، بيتي، سعادتي العائلية، منزلتي الاجتماعية، بكل هذا أنا مدين لك. يسعدني يا عزيزي كارستن أن هذه المسألة الكئيبة تمخضت عن شيء حسن. أشكرك جدا، ما من رجل واحد بين 10,000 كان ليقدم لي ما قدمته أنت في ذلك الوقت. إن ذلك لا يستحق الذكر، ألم يكن كلانا شابا بدون أي مسؤولية؟ على أي حال كان من الواجب أن يتحمل أحدنا اللوم، ولكن لم يكن الذنب ذنبك ولا الجرم جرمك. حقا حقا، ولكني كنت مستقلا عن الناس وحرا من الالتزامات. لقد كانت من نعم الله أن أترك البلاد وأستقيل من المنشأة. أما أنت فلقد كانت أمك ما زالت على قيد الحياة، وبالإضافة إلى ذلك كنت قد خطبت بيتي سرا، وكانت بيتي مولعة بك، فماذا كان من المحتمل أن يحدث لها إذا ما عرفت؟ هذا صحيح، ولكن يا عزيزي يوهان صدقني أن تلك المسألة لم تنتهي بعد. لم تنتهي بعد؟ آه، على أي حال ماذا يهمني عندما يستقر بالحال هناك في مزرعتي مرة أخرى؟ على ذلك فأنت ستعود إلى هناك. طبعا طبعا، ولكن ليس سريعا جدا على ما أرجوه. كلما أمكنني، فإنما حضرت إلى هنا لأحقق رغبة لونا لا أكثر. كيف كان ذلك؟ إن لونا لم تعد في شبابها بعد، ويبدو أن الحنين إلى الوطن قد اشتد بها أخيرا، ولكنها لا ترضى الاعتراف بهذا. ثم إنها لم تجرؤ أن تسافر إلى هنا وتتركني بمفردي هناك، أنا الذي في سن 19 كانت سمعتي. نعم نعم، الواقع يا كارستن، يجب أن أعترف ولو أن ذلك يخجلني. أرجو أن لا تكون قد أخبرتها بالحكاية كما حدث. بلى بلى، لقد أخبرتها بكل ما حدث. لقد أخطأت بلا شك، ولكن لم يكن في نفسي ولا في وسعي غير ذلك. لا يمكنك أن تتصور مكانة لونا عندي، إنك لم تقدر على احتمالها، ولكنها كانت لي كأم. فكم تعذبت من أجلي، خصوصا في السنوات الأولى هناك، كم عملنا وتعبنا جنبا إلى جنب. وعندما حل بالمرض لم أغادر الفراش، سعت لونا وزاد الرزق، فغنت في المقاهي وألفت تلك المحاضرات التي أثارت ضحك الناس وسخريتهم، ثم ألفت كتابا جعلها فيما بعد الضاحكة الباكية. كل ذلك لكي تبعد عني شبح الموت المخيف. لم يكن في إمكاني بعد كل هذا أن أرى حنينها للوطن يفتك بها ولا أساعدها في الذهاب إليه، فاضطررت أن أقص عليها القصة كما حدثت. ولكن أرجو أن لا تشغل بالك، فإن لونا لن تفشي ذلك السر لأحد على الإطلاق. أما من ناحيتي فلن يزل لساني بعد تلك المدة. نعم نعم، إنني أعتمد عليك في ذلك. هذه هي. والآن دعنا لنفتح هذا الموضوع مرة أخرى. من حسن الحظ أنها الغلطة الوحيدة على ما أظن التي ارتكبها واحد منا. أما أنا فسأتمتع بهذه الأيام التي أقضيها هنا. يمكنك أن تتصور جمال تلك المشية معها في هذا الصباح. من كان يتصور أنها تلك الفتاة الصغيرة التي كانت تمثل دور الملاك على المسرح؟ ولكن أخبرني يا صديقي العجوز، ماذا حدث لأهلها؟ لا أعرف يا عزيزي يوهان شيئا أخبرك به إلا ما كتبت لك في خطابي بعد وصولك. هل وصلك الخطابان؟ نعم نعم، استلمتهما. لقد هجرها ذلك الخنزير السكير دورف، أليس كذلك؟ نعم، ولقد لقي حتفه وهو مخمور كعادته، ثم ماتت هي بعد ذلك بقليل. ولكنك طبعا عملت كل ما في وسعك لمساعدتها دون أن تعرف أحدا. لقد كانت أبية متكبرة، لم تفشي أي سر ولم تقبل مني أي شيء. على كل حال أحسنت صنعا عندما أخذت دينا في منزلك. فعلا، ولكن الحقيقة أن مارتا هي التي تولت رعايتها. أوه مارتا، فكرتني، أين مارتا اليوم؟ من؟ مارتا؟ إنها تزور المرضى عندما لا تذهب إلى مدرستها. إذن فإن مارتا هي التي تولت رعايتها. إن نقطة الضعف في مارتا هي حبها للتدريس، ولذلك قبلت أن تشتغل في مدرسة المجلس البلدي، ولقد كان ذلك غباوة منها. كان يبدو عليها الذبول أمس، وأخشى ألا تساعدها صحتها على ذلك. من ناحية الصحة أظن أنها قادرة على التدريس، ولكن ذلك يحرجني. معنى هذا أنني أخوها غير قادر على إعالتها. إعالتها؟ ولماذا تعولها أنت؟ كنت أظن أن ميراثها ولا من لي. أنت تذكر ما سببه سفرك من ظروف قاسية تحملتها أمي. بعد أن تركت العمل في شركاتها استمرت هي في إدارتها بعض الوقت بمساعدتي، ولكني طبعا لم أتمكن من الاستمرار بهذا الشكل، فقمت أنا نفسي بإدارة تلك الشركات. وعندما قمنا بعمل الحساب الختامي للأعمال وجدنا أن نصيب أمي كان لا شيء. ثم ماتت أمي بعد ذلك، وطبعا لم ترث مارتا أي شيء. مسكينة. مسكينة لماذا؟ طبعا أنت لا تظن أنني أجعلها تحتاج إلى أي شيء، أبدا أبدا، إنني أخ كريم. إنها تعيش معنا وتأكل معنا، وفي استطاعتها أن تتولى شراء ملابسها من مرتبها. وماذا تحتاج امرأة غير متزوجة أكثر من هذا؟ إننا في أمريكا لا نفكر بهذا الأسلوب. طبعا لا، المجتمع الأمريكي مجتمع ثوري، أما هنا في عالمنا الصغير فالفساد والحمد لله لم يشق طريقه الملوثة الملتوية بعد. على أي حال ليس بالشكل المخيف. المرأة هنا قانعة وترضى بالقليل ومستعدة للتخلي عن حب الظهور. أضف إلى هذا أن الخطأ كان خطأ مارتا، فكان في إمكانها أن تجد من يتكفل بها إن هي أرادت. تقصد كان في إمكانها الزواج؟ طبعا كان في مقدورها الاستقرار. والغريب أن عروضا طيبة تقدمت لها بالرغم من أنها لم تعد شابة وليس لها أي دخل خاص ولا أي نوع من الامتياز. الامتياز؟ ليس هذا عيبا فيها، فأنا لا أريدها غير ذلك. فأنت تسلم أن منزلا كبيرا كمنزلي يحتاج إلى ذلك الصنف من النساء الذي يمكنه أن يفعل كل ما نحتاج إليه. نعم، ولكن هي نفسها. هل تظن أنني أمضي وقتي من أجل مصالحي الخاصة؟ أبدا أبدا. ماذا يا كراب؟ عقود المشتريات كلها مرتبة يا سيدي. عظيم. والآن يا صاحب العزيز عن إذنك لحظة واحدة. متشكر متشكر يا يوهان، وطبعا أنت تعرف أنني دائما في خدمتك. هيا هيا مستر كراب. أهلا أهلا مارتا. يوهان. هذا أنت؟ مبكرة جدا مثلي. ولو انتظرت هنا دقيقة أخرى لقابلت الآخر. لحظة واحدة يا مارتا، يبدو أنك دائما مشغولة. أنا؟ بالأمس اختفيت فجأة فلم أجد فرصة للحديث معك، واليوم. حقا حقا، ولكن لقد كنا نبقى دائما معا، أتذكرين؟ زمالة اللعب. يوهان، لقد كان ذلك منذ أمد بعيد. 15 عاما، لا أكثر ولا أقل. هل تظنين أنني تغيرت كثيرا؟ أنت؟ نعم تغيرت أيضا، مع أنك. ماذا تقصدين؟ لا شيء لا شيء. يبدو أن وجودي لم يسعدك كثيرا. لقد انتظرت كثيرا يا يوهان، كثيرا جدا. انتظرت من أجلي؟ نعم. ولماذا فكرت أنني سأعود؟ لتصلح ما أفسدت. أنا أفسدت؟ أنسيت أن امرأة ماتت من الجوع والعار بسببك؟ أنسيت أن ابنتها أمضت زهرة طفولتها في مرارة وشقاء؟ أنت تقولين هذا؟ مارتا، ألم يخبرك أخوك عنا؟ عن ماذا؟ ألم يقل أبدا شيئا؟ أوه حسن، أقصد أي شيء ليبرر موقفي؟ أنت تعرف جيدا يا يوهان مقدار تمسك كاستن بالأخلاق. صحيح، أعرف جيدا. إن كاستن بيرنيك صديقي القديم شديد التمسك بالأخلاق. ولكن هذا في الواقع. حسن، كنت أتحدث معه الآن وأظن أنه تغير بعض الشيء. كيف تقول هذا؟ لقد كان كاستن دائما أبدا رجلا فوق الرجال. حسن، لم أقصد ذلك بالطبع، ولكن ما علينا. الآن أعرف جيدا في أي ثوب توقعت عودتي. لقد انتظرت رجوعي، رجوع الخامل العظيم. إذا اسمع يا يوهان، سأخبرك في أي ثوب رأيتك. أترى تلك الفتاة التي تلهو مع أولف؟ إنها دينا. أتذكر ذلك الخطاب المحير الذي كتبته لي عندما رحلت؟ لقد طلبت مني أن أثق بك، ولقد وضعت ثقتي فيك يا يوهان. وكل ما سمعناه عنك من أخبار شريرة لا بد أنه كان من طيش الشباب أتيته بدون تفكير أو تروي. ماذا تقصدين؟ أنت تفهم قصدي جيدا. دعنا من هذا الموضوع ولن نعود للحديث عنه. فكان عليك أن ترحل وأن تبدأ حياة جديدة نظيفة. أتعلم يا يوهان أنني أنا رفيقة سباك في اللعب، كنت هنا أنوب في الدفاع عنك، وهذه الواجبات التي نسيت أو التي لم يكن في وسعك أن تؤديها أديتها أنا بالنيابة عنك حتى لا تشعر بوخز ضميرك كما شعرت أنا. وهذه الطفلة التي أخطئ في حقها كنت أنا أما لها وربيتها بكل ما في وسعي. وبذلك ضيعت معظم حياتك في حياتي لم تضع، ولكنك تأخرت كثيرا في المجيء. مارتا، ليتني أستطيع أن أقول لك، ولكن دعيني على أي حال أشكر لك صداقتك وإخلاصك. حسنا، وبذلك نكون قد صفينا الحساب يا يوهان. لا يا بيتي، إنهم على الباب. إلى اللقاء يا يوهان. ولكن بحق السماء يا لونا، على ما تنوين؟ اتركيني لنفسي أرجوك، يجب أن أتكلم معه وسأتكلم. ولكن هذا سيؤدي إلى أبشع الفضائح خزيا. يوهان، أما زلت هنا؟ هيا إلى الخارج، فلا داعي لوجودك بين تلك الجدران في الهواء العفن. اذهب إلى الحديقة، دينا هناك. فعلا فعلا، وهذا ما كنت أنوي فعله. يوهان، هل نظرت إلى دينا مليا؟ نعم أظن ذلك. حسن، فعليك أن تنظر إليها نظرة ذات هدف، فهي أنسب شيء لك. ولكن يا لونا. لي؟ أجل، أعني أن تنظر إليها. هيا اذهب. حسن، سأذهب، شد ما يسعدني ذلك. لونا، إني في حيرة كبيرة من أمرك. طبعا أنت لست جادة فيما تقولين، بل جادة كل الجد. أليست بحق السماء نقية شريفة؟ إنها نعمة الزوجة ليوهان، الزوجة التي يحتاج إليها هناك، ستنفعه أكثر من أخت عجوز غير شقيقة مثلي. دينا دورف، ولكن فكري. إن تفكيري أول الأمر وآخره منصب على سعادة يوهان، علي أن آخذ بيده، فإنه غير بارع في هذه الأمور، لم يكن أبدا بارعا مع النساء. يؤسفني أن لدينا من البراهين ما يثبت عكس ذلك. دعي هذه القصة السخيفة. أين ذهب كارستن؟ أريد الحديث معه. لن تتحدثي معه، أرجوك يا لونا. لابد، لو أعجب بها يوهان وهي أعجبت به، إذن فلا بد من أن يسعد كل بالآخر. إن كارستن رجل ذو حيلة، ويجب عليه أن يجد مخرجا. أتظنين أننا هنا نوافق على تفكيرك هذا الأمريكي المعود؟ هذا منك هراء يا بتي. هل يوافق بيرنك وهذه مبادئه الأخلاقية التي لا يحيد عنها؟ خلي عنك، إن مبادئه ليست صارمة إلى هذا الحد. كيف تجرؤين؟ إني أقولها صريحة، إن مبادئ كارستن ليست أقوم من مبادئ الآخرين. أما زال حقدك عليه كما كان؟ لقد كنت دائما تحسدينني على سعادتي، وها أنت الآن تعودين لتصبي جام غضبك علي وتشيع الفضيحة علينا ولتكشفي للناس عن العائلة التي تزوج بيرنك منها. إن ذلك كله ينصب علي، وهذا هو ما تريدين. يا لك من شرين. مسكينة يا بتي. نعم هذا عظيم يا كراب. أرسل 20 جنيها لإعانة المجاعة. لونا، هل أنت وحدك؟ أليست بتي قادمة إليك؟ لا، هل أبحث عنها؟ لا داعي. أوه يا لونا، لو أنك تعرفين كم أنا مشتاق للحديث معك بحرية، مشتاق لأطلب منك العفو والغفران. الآن أصغي يا بيرنك، لا داعي لأن نكون فريسة للعواطف، ذلك غير مناسب. بل يجب أن تستمعي إلي، وإني أعلم أن كل الظواهر ضدي، خصوصا بعد أن عرفت حكاية ميسيس دورف أم دينا، ولكني أقسم لك إن ذلك لم يكن إلا فتنة عابرة، وكنت عندئذ أحبك حبا صادقا وأمينا. لماذا تظن أنني رجعت إلى الوطن؟ بل انتظري حتى أصفي حسابي، فأظن أنه من حقي يا لونا أن أوضح موقفي. أنت الآن ترتجف خوفا. كنت تحبني كما تقول. نعم، لقد أكدت ذلك مرارا في خطاباتك، وربما كنت صادقا، وربما كان لوجودي في تلك البلاد الواسعة المتحررة مما شجعك على التفكير بحرية، وربما وجدت في شخصيتي القوة والإقدام مما لم تجد في أي امرأة أخرى من بنات الوطن. أضف إلى هذا كله أن ذلك كان سرا بيننا، فلا يمكن لأحد أن يسخر من ذوقك. ولكن كيف تظنين يا لونا؟ وعندما رجعت إلى الوطن سمعتهم يسخرون بي ويهزؤون من خروجي على التقاليد. لم تكوني حكيمة في تصرفاتك في تلك الأيام. لأضايق متصنعي الحياء ومتكلف الحشمة من الرجال والنساء، أولئك الذين بذروا الفساد في البلاد. ولكن أنت عندما قابلت تلك الممثلة الشابة الفاتنة، لم يكن ذلك إلا حبا في التظاهر لا أكثر. وأقسم لك إن 9 أعشار تلك الشائعات والفضائح التي تناثرت حولي كذب وبهتان. ربما. وبعد هذا عندما أقبلت بتي مزدهرة وجميلة كالوردة يعبدها كل الشبان، وعندما عرفت أنها الوريثة الوحيدة لخالتي وأنني سوف لا أرث شيئا ما، هذا هو بيت القصيد يا لونا، والآن لن تسمعي مني إلا الحق. إنني لم أحب بتي في ذلك الوقت، ولم أتخلى عنك لأنني أحببت غيرك، إنما كان ذلك من أجل المال فقط. كان شيء يدفعني إليه، كان علي أن أتأكد من وجود المال. أو تقول هذا في وجهي؟ نعم أقوله، فأصغي إلي يا لونا. ومع هذا فقد ذكرت لي في خطاباتك أنك وقعت فريسة في حب بتي، ثم سألتني العفو والغفران، واستحلفتني باسم بتي ألا أذكر شيئا عما كان بيننا. كنت مضطرا لذلك وإني أصالحك. وإذا فلست بآسفة، لست بآسفة لفقد أعصابي عندئذ. ماذا كان بوسعي أن أفعل وأنا ابن هذا البيت، ابنه الوحيد، إلا أن أبحث عن طريقة لإنقاذه. وإذا فقد أنقذت بيت بيرنك العظيم على حساب امرأة. أنت تعلمين جيدا أن بتي أحبتني جدا. حسنا، وأنا صدقيني يا لونا، ما كنت لتشعري بالسعادة معي. هل تركتني حرصا على سعادتي؟ أتحسبين أن سلوكي ذلك كان نتيجة لأغراض أنانية؟ ألا تقدرين أن هذا المجتمع بأسره، ذلك المجتمع الذي نعتبره أنا وأنت وطنا لنا، كان يتأثر بسقوط بيت بيرنك وانهياره؟ أكان من أجل المجتمع أيضا أنك تعيش 15 سنة على الكذب والتضليل؟ على الكذب والتضليل؟ ما الذي تعرفه بيتي عن تلك الحوادث التي سبقت زواجها والتي أدت إليه؟ أيجب أن أجرح شعورها دون فائدة؟ دون فائدة؟ طبعا، سيادتك رجل أعمال وتعرف ما هي الفائدة وما هي الأرباح. أصغي إلي يا كارتن، فسأحدثك أيضا بهدوء كما تحدثت. بعد كل هذا هل أنت سعيد حقا؟ تقصدين في عائلتي؟ طبعا. كانت بتي في أول الأمر رومانتيكية في حبها، وكان من الصعب عليها أن تستكين إلى الفكرة القائلة إنه بمرور الزمن يجب أن يتحول الحب إلى صداقة ذات درجة حرارة منخفضة. وهي تقبل ذلك الآن؟ قبولا تاما، حتى أن عائلتنا أصبحت مثلا لأفراد المجتمع. ولكن أفراد المجتمع لا يعرفون شيئا عن الكذب والتضليل. هل تسمين ذلك كذبا وتضليلا؟ أسميه الكذب والتضليل المثلث. أولا كذبك علي، ثم كذبك على بيتي، ثم كذبك على يوهان. إن بيتي لم تسألني أبدا عن أي شيء. لأنها لا تعرف أي شيء. وأنت لن تسأليني عن أي شيء من أجل بيتي. أرجو أن تتجاهلي الأمر كله. لا تخف، إني أعرف جيدا كيف أتحمل سخرياتهم المريرة. وكذلك يوهان لن يطلب مني أي شيء، لقد وعدني بذلك. ولكن أنت نفسك ألا تشعر أنك تريد أن تتحرر من قيود هذا الكذب؟ أتطلبين مني أن أضحي من تلقاء نفسي بسعادة العائلية وبمكانتي في هذا المجتمع. وبأي حق تقف من المجتمع هذا الموقف؟ بحق ذلك السلوك الذي سلكته يوما بعد يوم طوال 15 عاما، وبحق أعمالي وما بلغته منها. فعلا لقد عملت وحققت الكثير لنفسك وللآخرين، فأنت أغنى الرجال وأقواهم في هذا البلد، وهم الآن يطأطئون رؤوسهم لإرادتك كلهم على الإطلاق، ذلك لأنهم يرون فيك الرجل النظيف الذي لا غبار عليه. فعائلتك تبدو لهم المثل الأعلى للعائلة، وحياتك المثل الأعلى للحياة، ولكن كل هذه العظمة وأنت نفسك معها إنما تعيشان على عرش يهتز. وربما أتت اللحظة أو خرجت الكلمة التي يتبخر فيها هذا المجد وتنزل أنت فيها إلى الهاوية، ذلك إذا لم تسرع بإنقاذ نفسك. لونا، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أتيت لأنقذك، لأجعل الأرض الرخوة تحت قدميك قوية راسخة صلبة. أتيت لتنتقمي؟ تريدين الانتقام لنفسك؟ لقد توجست ذلك، ولكنك لن تنجحي في هذا. إنه شخص واحد يمكنه ذلك، ولكنه لن يفتح فمه. يوهان؟ نعم إنه يوهان. لو أن أحدا غيره اتهمني لكذبته، وإذا أرادوا أن يحطموني لحاربتهم دفاعا عن نفسي. وإني أقولها لك صريحة، لن تنجحي أبدا. أما الذي يملك أن يحطمني فهو صامت، لن يتحدث، وسيرحل قريبا. صباح الخير. صباح الخير يا عزيزي بيرنيك. يجب أن تذهب معنا إلى الغرفة التجارية، لدينا كما تعلم اجتماع بخصوص سكة الحديد. يجب أن تأتي يا بيرنيك. أجل يا بيرنيك، فهناك من يعمل ضدنا، هناك مثلا ذلك الصحفي المدعو همر، لقد كان يعضد مشروع الخط الساحلي في العام الماضي. إنه الآن يهاجمنا ويقول إن المشروع الداخلي ينطوي على منافع شخصية. وإذا فاشرح لهم. لا فائدة من شرحنا نحن لهم يا مستر بيرنيك. لا لا، يجب أن تحضر أنت بنفسك، فلن يجرؤ شخص واحد أن يشك أن لك أي منافع شخصية. لا أظن أن أحدا يجرؤ على ذلك. قلت لك لا أستطيع، إني متعب. انتظر على أي حال، دعني أجمع شتات نفسي. أرجو أن تأذن لي يا مستر بيرنيك، إنني لا أستطيع أن أطيق. حسنا، وماذا بك أنت أيضا؟ اسمح لي أن أسألك سؤالا يا مستر بيرنيك، أكان ذلك بناء على موافقتك أن تخرج تلك الفتاة التي عاشت تحت رعايتك وتحت سقف منزلك، أن تخرج إلى الشارع في صحبة ذلك الرجل الذي... أي رجل يا سيدي القسيس؟ الرجل الذي من دون الرجال جميعا يجب أن تبتعد عنه. حقا، أكان ذلك بناء على موافقتك يا مستر بيرنيك؟ لا أعرف شيئا عن ذلك. عن إذنك إني مسرع إلى الغرفة التجارية. بيتي بيتي بيتي، اسمعي بيتي. ماذا حدث؟ يجب عليك أن تنزلي إلى الحديقة وتضعي حدا لهذه الغراميات التي يقوم بها شخص ما من أصحابنا مع الآنسة دينا دورف. عندما سمعت ذلك تحطمت أعصابي. حقا؟ لماذا؟ ما الذي قاله ذلك الشخص من أصحابكم؟ لا شيء لا شيء، إلا أنه سألها أن تذهب معه إلى أمريكا. ليس هذا بمعقول. ماذا تقول؟ ولكن هذه فكرة رائعة. مستحيل، لا يمكن، لقد سمعت خطأ. إذن فاسألهما أنت بنفسك، ها هما قادمان. ولكن ابعدني أنا عن الموضوع. رامل، فيجلاند، سأحضر بعدكما بعد لحظة واحدة. لونا، أبشري يا لونا، إنها ستأتي معنا. ولكن يوهان، يا لك من مستهتر. هذا معقول؟ يا للخزي، يا للعار، بأي فنون من الإغراء توصلت إليها؟ خلي عنك أيها الرجل، ماذا تقول؟ أجيبيني يا دينا، هل هذا هو قصدك؟ هل هذا هو قرارك بمحض حريتك واختيارك؟ يجب أن أبتعد عن هذا المكان. ولكن مع هذا الرجل؟ مع هذا الرجل؟ لا أجد أحدا غيره له شجاعته. إذن فستعرفي أي رجل هو. اسكت ولا كلمة. إن سكوتي معناه إساءة في حق ذلك المجتمع الذي أتولى حماية أخلاقه، وسأرتكب جريمة لا تغتفر في حق هذه الفتاة التي ساهمت بقدر عظيم في تربيتها والتي هي بالنسبة لي. كن على حذر مما تقول، إنها يجب أن تعرف كل شيء. دينا، إنه الرجل الذي جلب على أمك الشقاء والعار. مستر رولان، إنه هو. هو صحيح كارستن؟ أجب ولا كلمة بعد ذلك، هذا يكفي اليوم. إذن فهو صحيح. حق وصحيح وأكثر من هذا، إن ذلك الرجل الذي وضعت ثقتك فيه لم يهرب من هذا البلد خاوي الوفاض، بل سرق أموال أم المستر بيرنيك، ويشهد بذلك المستر بيرنيك نفسه. كاذب منافق. يا إلهي، هل تجرؤ أن يوهان لا تضرب؟ أجل أجل، يمكنك أن تقضي علي إن شئت، ولكن على الحق أن يظهر جليا، وهذا هو الحق. لقد قال ذلك المستر بيرنيك نفسه، والبلد كلها تعرف ذلك. والآن يا دينا، هل عرفتي؟ كارستن، كارستن، ماذا فعلت؟ أوه كارستن، أسف لهذا العار الذي جلبته أنا وعائلتي علي. لابد أن تأتي حالا يا مستر بيرنيك. إن حياة مشروع سكة الحديد معلق على خيط. ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن تذهب لإنقاذ المجتمع يا كارستن. نعم، تعال تعال، إننا محتاجون إلى ثقة الناس في أخلاقك. بيرنيك، لنا في الغد حديث وكلام. أتسمح لي بلحظة واحدة يا مستر بيرن؟ هل كنت ناحية حوض السفن يا كراب؟ منذ دقيقة واحدة، وسفينة النخلة هي سيدي ستبحر غدا، ولكن... والفتاة الهندية، ألم أكن صادقا في حدسي أن ذلك العنيد؟ الفتاة الهندية يمكنها الإبحار غدا أيضا يا سيدي، ولكن لا أظن أنها ستعبر البحر. ماذا تعني؟ إن المستر أون صمم على أن يسمح بإبحار الفتاة الهندية وهو يعلم أنها غارقة. ولكن كيف تظن؟ ليس هناك تفسير غير ذلك يا مستر بيرنيك. إذن حاول أن توضح تفسيرك. سأحاول. أنت نفسك يا سيدي تعلم أن العمل كان يسير ببطء في الحوض منذ أن استعملت الآلة الحديثة واستخدام العمال الجدد، وهم طبعا بدون خبرة. نعم نعم، ولكن عندما ذهبت اليوم إلى هناك لاحظت أن العمل في إصلاح السفن الأمريكية كان على قدم وساق وبسرعة غير طبيعية، وأصبح الكسر في قاع السفينة، ذلك الجزء المتآكل كما تعرف. نعم نعم، ماذا به؟ أصبح يبدو جديدا وتم إصلاحه وتصفيحه، ولقد سمعت أن أون كان يعمل طول الليل معتمدا على ضوء المصباح. نعم نعم، وبعدها؟ لقد ذهبت بنفسي وكشفت على قاع السفينة، إن هناك يا مستر بيرنك يدا تعمل في الخفاء. لا يمكنني أن أصدقك يا مستر كراب، لا يمكن أن أصدق مثل هذا عن أون. إن هذا مؤسف يا مستر بيرنك، ولكنه الحقيقة. إن هناك يدا تعمل في الخفاء، أؤكد لك هذا. فلم يستخدم أي لوح من ألواح خشب البلوط، وكل ما في الأمر تصفيح ودهان وطلاء وزركشة، لا أكثر لا أكثر. أقولها صريحة لك، إن الفتاة الهندية لن تصل أبدا إلى نيويورك، بل ستغرق في وسط البحر كقطعة من الصخر. هذا فظيع، ولكن ما قصده من ذلك؟ إنه لا شك يرمي إلى بخس قيمة الآلات، كما أنه طبعا يريد الانتقام لنفسه، يريد أن يعيد العمال القدامى المفصولين، وذلك بأن يضحي بأرواح كل هؤلاء. إنه قال بالأمس إن السفينة الأمريكية لن تبحر وعليها إنسان، بل بعض الحيوانات. نعم نعم، ولكن هذا القدر الكبير من رأس المال. إن المستر أون يا سيدي لا ينظر إلى رؤوس الأموال بعين العطف. فعلا فعلا، إنه يخلق الضرر ويثير المتاعب. اسمع يا كراب، يجب أن تفكر مرتين في هذا الموضوع. لن يسمع أحد كلمة واحدة، وإلا فستضيع سمعة حوض السفن إذا عرف الناس ذلك. طبعا، ولكن ثم نرسل تقريرا طبيعيا أبعد فيه المسؤولية الجنائية عن شخصي، يجب أن أشعر براحة ضميري. ثم إن لهذا أثره الجميل على الصحف والرأي العام أيضا، عندما يعرف الناس أنني أتخلى عن الاعتبارات الشخصية وأترك العدالة تأخذ طريقها. حقا حقا يا مستر بير. ولكن أهم من هذا وذاك الدقة في التحري والتأكد، وحتى ذلك الحين الصمت. ولا كلمة واحدة يا مستر بيرنك، وستعرف كل شيء عن دقتي. والآن يمكنك أن تنصرف. هذا فظيع ومروع، غير ممكن. لا محال، لا يمكن التفكير فيه. صباح الخير يا بيرنك. أهنئك على نجاحك في الغرفة التجارية. شكرا. سمعت أنه نجاح رائع، نجاح وانتصار الروح الاجتماعية المفكرة على المصالح الفردية. والروعة فعلا هي قدرتك على الانتصار رغم ما يبيته لك ذلك الصحفي المدعو هامر. لا، ماذا؟ إنه توصل إلى معرفة هذه الإشاعات التي تروج الآن في المدينة، وسيكتب مقالا عنها. أي شائعات؟ إنهم يقولون إن أحد إخواننا المحامين حصل على عمولة لشراء جميع الغابات والأراضي التي يخترقها الفرع الحديدي وكل ما عليها من منابع القوى المائية. وهل قالوا لحساب من؟ يقولون إن شركة أجنبية سمعت بمشروعك وتقدمت لهذا المحامي لتشتري الأراضي لحسابها قبل أن يرتفع سعرها. أليست هذه لعبة قذرة؟ قذرة؟ طبعا، أن يسطو الأجانب على أرضنا بهذا الشكل ولا يتورع أحد رجالنا المحامين عن هذه العملية لحسابهم، وعلى ذلك فتذهب الأرباح للأجانب. ولكن هذه بدون شك شائعة لا أساس لها من الصحة. نعم، غدا أو بعد غد سيحولها ذلك الصحفي المدعو هامر إلى الحقيقة. وقد ابتدأ فعلا شعور بالاستياء، فلقد سمعت بعض الناس يقولون إنه إذا كانت لهذه الشائعة أساس فسينسحب من المشروع. مستحيل. نعم، ولكن ما وجه الاستحالة؟ على الأقل روح الصالح العام في مجتمعنا الصغير. هنا أنت متفائل جدا وتحكم على الناس بمقياس نفسك، ولكن وأنا طبعا أنظر إلى الناس بنظر الثاقب. ما من أحد غيرنا نحن طبعا يهتم برفع راية المثالية خفاقة. هم مقبلون. من؟ أخواننا الأمريكيان، ترى من معهم. يا إله السماوات، أخشى أن يكون كابتن الفتاة الهندية. وما الداعي لصحبته؟ الطيور على أشكالها تقع. يقولون إنه كان يوما ما من القراصنة أو من تجار العبيد، ومن أدران ما كان يعمله هذان الأمريكيان. أهلا هيلمر، هل يدفعك حضوري إلى الخروج؟ لا أبدا، كنت على عجل، أردت أن أقول كلمة لبيتي. والآن يا لونا. والآن؟ اليوم ما رأيك فيه؟ كما كان بالأمس، الكذب والتضليل. علي أن أشرح هذا. أين يوهان؟ سيأتي، كان يتحدث مع شخص عن موضوع ما. أرجو أن توقني بعد ما سمعته بالأمس أن مكانتي كلها ستضيع إن ظهرت الحقيقة. على يقين من هذا. ومن الواضح طبعا أنني لم أكن على اتصال بتلك الجريمة التي كثر عنها الكلام. ولكن من هو اللص؟ من الذي سرق المال؟ لم يكن هناك أي لص، ولم يسرق أي مال، ولم يضع قرش واحد. ماذا؟ ولا قرش واحد. ولكن هذه الشائعة كيف أشيع عن يوهان أنه؟ أنا أعتقد يا لونا أنني أستطيع التحدث معك بطريقة لا أتمكن من استخدامها مع أي شخص آخر، ولن أخفي عنك شيئا. لقد ساهمت في نشر هذه الشائعة. أنت سمحت لنفسك بأن، وبعد أن تحمل هو بالنيابة عنك. يجب عليك ألا تقسي في اللوم علي قبل أن تتذكري ظروفي حينذاك، ولقد شرحت لك ذلك بالأمس. أنت تعرفين يا لونا أنني إنما أقبلت على هذا الموضوع الذي من أجله سافر يوهان، إنما أقبلت عليه لأرفه عن ذهني المحطم. عرفت، ويمكنك أن تتخيلي صنوف الشائعات التي دارت هنا بعد سفره. كانوا يقولون: أوه، ليست هذه أولى حماقاته، أو إنه أعطى المستر دورف قدرا كبيرا من المال لكي يسكته، بينما قال آخرون إن ميسيس دورف هي التي أخذت هذه الأموال من يوهان. أضيفي إلى هذا يا لونا أنه كان من الواضح أن دارنا لم تكن قادرة على تصريف شؤونها المالية، ثم إنها ميسيس دورف كانت تعيش هنا في فقر حتى ماتت. ثم قررت الشائعات أن يوهان سرق الأموال ثم هاجر إلى أمريكا، وأخيرا ضخمت الشائعات هذه المبالغ يوما بعد يوم. وأنت يا كارستن؟ وأنا كنت كالغريق يتلهف على تلك الشائعات لأنجو من الهلاك. إذن فأنت ساعدت على نشر هذه الشائعات؟ أنا لم أكذبها، فلقد بدأ دائنون في تهديدنا، وكان من الواجب ألا يشك أحد في صلابة وقوة مركزنا المالي. فسرت الموقف على أنه لا يعدو نكبة مؤقتة داهمتنا، وقلت إن الواجب علينا ألا نرضخ لهذا الفشل، بل إن الوقت كفيل بالتخلص منها، وطلبت منهم أن يسمحوا لنا ببعض الوقت، وسينال كل دائن حقه وماله. وهل نال كل حقه؟ نعم يا لونا، فلقد ساعدت تلك الشائعات على إنقاذ دارنا، بل جعلتني هذا الرجل الذي هو أنا الآن. إذن فأنت صنيعة الكذب، الكذب جعلك هذا الرجل الذي هو أنت الآن. بل انظري إلى أي شخص فستجدين أن في تاريخه وماضيه بقعة سوداء يحاول أن يخفيها عن الناس. وأنتم تسمون أنفسكم أعمدة المجتمع. لن يجد المجتمع من هو أفضل منا ليعتمد عليه. وإذا فماذا يهم المجتمع إن كان له أعمدة أو لم يكن؟ ما هو المهم عندئذ؟ الكذب والتضليل ولا شيء سواهما. وها هو أنت الرجل الأول في المدينة، تعيش في بذخ وسعادة، يحوط بك الشرف وتحدوك القوة. أنت الذي وصمت بريئا بجرمك. ألا تظنين أني أحس بوخز ذلك الألم الذي سببته له؟ أولا تحسبين أنني مستعد لأن أصلح ما أفسدت؟ كيف؟ هل تعلنها على الملأ حقا مدويا؟ أو تطلبين مني ذلك؟ إذن فماذا سوى الحق يصلح ما أفسدت؟ إنني ثري يا لونا، وليهان أن يسألني ما يريد. إذن قدم له المال واسمع ما يجيبك به. أوه، ها هو آتٍ. يوهان. لا لا لا، دعني وشأني، لقد وعدتك بالأمس ألا أفتح فمي بخصوص. فعلا لقد وعدت، ولكني لم أكن أعرف عندئذ. بل دعني أقول كلمتين لأوضح لك الموقف يا يوهان. أنا لا ألومك على ذلك كثيرا، فلقد كنا صغارا لا نتحمل مسؤولية في ذلك الوقت. أما الآن فأنا محتاج للحق، وعليك أن تقوله. وأنا الآن في حاجة ماسة إلى ثقة الناس، ولذلك لا يمكنني أن أقول شيئا. عليك أن تتحمل مسؤولية الموضوع الآخر. إن دينا دورف ستصبح زوجتي، سأتزوجها هنا في هذه المدينة، سأعيش وأبني بيتي معها. أتعني ما تقول؟ دينا زوجة لك هنا في هذه المدينة؟ نعم، هنا سأعيش، هنا سأتحدى هؤلاء الأفاكين الواشين. ولكي تقبلني زوجا لها، عليك أولا أن تبرئني من إفك هذه الاتهامات التي ألحقتها بي. ولكن هل قدرت أن اعترافي بشيء من هذه الأشياء يعني اعترافي بكل الأشياء الأخرى؟ كل الذي أعرفه هو أنني سأتزوج دينا ابنة ميسيس دورف، وسأعيش معها في هذه المدينة. إذن فأصغي إلي يا يوهان، وأنت أيضا يا لونا، إن مكانتي في المجتمع في هذه الآونة ليست مكانة عادية، بل هي مكانة من شأنها أن تتحطم إذا ما أثرتم هذا الموضوع، وسأتحطم أنا معها، بل وسيتحطم معها ذلك المجتمع الذي هو مهد طفولتكم السعيدة. وأنا وإن لم أثر هذا الموضوع تحطمت سعادتي وتحطم مستقبلي. استمر يا كارستن. إذن استمع، إن هذا كله مرتبط بمشروع السكة الحديد، وليس هذا المشروع من البساطة كما يتصوره البعض. وقد سمعتما عن مشروع الخط الحديدي الساحلي في العام الماضي، وعن ذلك التأييد العظيم الذي استقبله به الناس هنا وفي المدن المجاورة والصحافة على وجه الخصوص، ولكنني حطمت هذا المشروع الساحلي لأنه كان يحطم شركات الملاحية وتجارتي في هذا الساحل. وإذا فأنت صاحب الشركات الملاحية الساحلية؟ طبعا، ومع هذا لم يجرؤ أحد أن يشك فيما قلت، ذلك لأن اسمي وسمعتي كانت من القوة والمكانة التي غطت على مقاصدي وحمت أهدافي. ولو فرضنا أن المشروع الساحلي كان قد تم لتمكن أفراد مجتمعي أن يصمدوا، لذلك قررت إقامة الخط الداخلي، وعندما تم ذلك أصبحت على يقين دون المساس بحق أحد أنه في الإمكان مد خط فرعي إلى هذه المدينة. ولكن يا كاستن، ماذا تعني بقولك دون المساس بحق أحد؟ هل سمعتما بشراء تلك الأراضي وما عليها من الغابات والمناجم والقوى المائية؟ نعم، من المحتمل أن تكون شركة أجنبية قد... إن تلك الغابات والمناجم والقوى المائية بوضعها الحالي لا تساوي شيئا في الواقع عند أصحابها، ولذلك فقد باعوها رخيصة نسبيا، وإذا ما انتظر المشتري إلى ما بعد مناقشة مشروع الخط الداخلي لطلب أصحابها عندئذ أثمانا خالية. فعلا، ولكن ماذا تقصد بذلك؟ شيئا بالغ الأهمية، شيئا يمكن تفسيره بمعان مختلفة، شيئا لا يقدم عليه في هذا المجتمع إلا الرجل الذي لا غبار عليه، الرجل ذو السمعة الطيبة والمكانة الاجتماعية الرائعة. ولذلك؟ لذلك فإن الذي اشترى هذه الأراضي وما عليها من غابات ومناجم وقوى مائية هو أنا. أنت؟ لحسابك الخاص؟ لحسابي الخاص، وعليه فإن رفض إقامة الخط الساحلي معناه أنني مليونير، وإقامته تؤدي إلى إفلاسي. إن ذلك يا كاستن مخاطرة. رميت فيها كل أموالي. إني لا أفكر في أموالك، ولكن فيما قد يحدث إذا ما ظهر للناس أنك... نعم، هذا بيت القصيد. إن سمعتي خير كفيل بأن أقوم بالعملية التجارية كلها بمفردي، وأن أخرج بها إلى عمليات أضخم، وعندئذ أقول لأهل بلدتي: انظروا، لقد ضحيت بمجهودي وخاطرت بمالي في سبيل الصالح العام لهذا المجتمع. لهذا المجتمع؟ نعم، ولن يشك أحد فيما أقول. ولكن بالرغم من ذلك فهناك آخرون يعملون في وضح النهار بلا دوافع سرية أو أهداف خاصة. من؟ رومل وفيجلن سانستاد طبعا. لقد أشركتهم في العملية لضمان تأييدهم. وهل قبلوا؟ طبعا، على شرط أن يحصلوا على خمس الأرباح توزع فيما بينهم. هم هذه أعمدة المجتمع. أوليس هو المجتمع نفسه الذي يجبرنا على تلك الطرق الملتوية؟ ماذا كان ليحدث لو أنني لم أحتفظ بذلك سرا؟ إذن لأقبل الجميع على شرائها وقسموها وبعثروها وأساءوا استخدامها. ليس في هذا البلد من يفهم كيف يدير مثل هذه العملية العظيمة إلا أنا، وإني لأشعر في هذه العملية بالذات براحة ضميري وبغفرانه لي. إن هذه الأراضي لن تصبح ذات فائدة دائمة، ولن تجلب العيش لمن يعيش عليها إلا إذا كانت بين يدي. إنك على حق فيما تقول يا كارستن، ولكن كيف أثق بقولك هذا وسعادتي في مهب الريح؟ وأيضا سعادة هذا المجتمع الذي ولدت فيه في مهب الريح. إن أعدائي يقفون لي بالمرصاد في انتظار كلمة تلقي ظلا على سلوكي في الماضي، سينشرون من القصص المثيرة التي تقضي على سمعتي وعلى مكانتي، ستنطق الصحف بالشائعات والأراجيف، وعندئذ أنسحب من مشروع السكة الحديد، وبانسحابي يتحطم كل شيء، وعندئذ أفقد في لمح البصر ثروتي ومكانتي كمواطن صالح. عليك يا يوهان بعد الذي سمعته أن تذهب ولا تفتح فمك بشيء. نعم نعم، هذا واجب عليك يا يوهان. إذن فسأرحل ولن أفتح فمي، ولكن سأعود مرة أخرى وسأتكلم. بل ابق هناك يا يوهان، وسأكون شريكا لك. بل احتفظ بأموالك ورد لي اسمي وسمعتي. وبذلك أضحي باسمي وسمعتي؟ هذا متروك لك وللمجتمع الذي أنت عماده، ولكن علي أن أنال هذه الفتاة. سأتزوجها وأعيش معها هنا في هذه المدينة، وسأبحر غدا على ظهر السفينة الفتاة الهندية. الفتاة الهندية؟ نعم، لقد وعدني قبطانها بمكان بها، وفي أمريكا سأبيع مزرعتي وأسوي أعمالي وأصفيها، ثم أعود بعد شهرين إلى هنا. وعندئذ تتكلم. وعندئذ يحمل اللوم المسؤول عن اللوم. أنسيت أنني سألام على شيء لا ذنب لي فيه؟ من الذي أفاد منذ 15 عاما؟ من الذي أفاد من تلك الشائعات المخزية؟ ليكن في علمك أنني سأفعل كل شيء، أي شيء، دفاعا عن حياتي. سأنكر كل شيء، كل شيء. لا تنسى أنني لازلت محتفظا بخطابين لك، وجدتهما اليوم ضمن أوراقي وقرأتهما، وهما واضحان كل الوضوح. وستنشرهما على الملأ؟ إذا لزم الأمر. وبعد شهرين ستكون هنا مرة أخرى؟ أرجو ذلك. سأصل نيويورك بعد 3 أسابيع، هذا إذا لم تغرق السفينة الفتاة الهندية. تغرق؟ ولماذا تتوقع غرق الفتاة الهندية؟ طبعا أرجو لها السلامة. تغرق؟ والآن عليك بيرنيك أن تدرس الأمر على ضوء ما قلته لك. إلى اللقاء. سلامي إلى بيتي، رغم أنها لم تعاملني معاملة الأخت لأخيها. سأقابل مارثا بنفسي، وعليها أن تخبر دينا بكل شيء. السفينة الفتاة الهندية؟ لونا، عليك أن تمنعي ذلك. أنت نفسك ترى يا كارستن، لم تعد لي سلطة عليه، لم تعد لي سلطة. السفينة الهندية تغرق؟ تغرق؟ عن إذنك يا سيدي، لحظة واحدة. ماذا تريد؟ تسمح لي بسؤال يا سيدي؟ تفضل بسرعة، ما السؤال؟ هل قررت يا سيدي، وهل انتهى قرارك إلى فصلي إن لم تبحر الفتاة الهندية غدا؟ فيما السؤال؟ الفتاة الهندية غدا ستكون معدة للإبحار. صحيح، ستكون معدة، ولكن هب أنها لم تكن معدة، هل يعني ذلك فصلي؟ ما معنى هذا السؤال السخيف؟ إنما أنا شديد الرغبة إلى معرفة إجابتك، أرجوك أن تجيب يا سيدي، هل أفصل؟ ألم تعهدني أحفظ وعدي وأنفذ كلمتي؟ معنى هذا أنني إن لم تبحر السفينة غدا، أنني غدا سأفقد مكانتي بين عائلتي وبين كل أولئك الذين أرتبط معهم، سأفقد منزلتي بين العمال، وسأفقد كل فرصة أساعد فيها الفقراء والمساكين في هذا المجتمع. أون، لقد انتهينا من هذا الموضوع. نعم، يجب أن تبحر الفتاة الهندية. اسمع هذا جيدا. ليس في وسعي أن أفتش عن كل شيء، وبذلك فلست مسؤولا عن أي خطأ. أمستعد أنت أن تؤكد لي أن الإصلاحات أجريت على الوجه الأكمل؟ لقد أعطيتني وقتا قصيرا جدا يا سيدي. ولكنك مستعد للقول إن الإصلاحات كافية؟ الوقت صيف والرياح معتدلة. ألديك أقوال أخرى؟ لا أعرف ما أقول. حسنا، غدا تبحر الفتاة الهندية. غدا؟ طبعا. حسن. لقد كان هنا، هلع الطرف. هل اكتشفت أي شيء؟ وهل هناك داع لذلك يا سيدي؟ ألم تر قلبه الأسود خلال عينيه؟ هذا سخف، إن هذه الأشياء لا تظهر من العينين. وإني أسألك، هل اكتشفت شيئا؟ لم أتمكن من الوصول هناك، كان الوقت متأخرا، كانوا يسحبون السفينة من الحوض، وهذه السرعة تعني بوضوح أن لا تعني شيئا على الإطلاق. ومن الطبيعي أنهم أصلحوها جيدا. نعم يا سيدي، أصلحوها، ولكن ليس بالطريقة المعروفة في حوض السفن بيرنيك وشركاه. على أي حال، إن اسمي كفيل أن يغطي عيوبها. ولكن يا مستر بيرنك، ألم تعرف من نظرة أون؟ لقد أكد لي أون كل خير، وأنا أؤكد لك أنه ما هذا كله يا كراب؟ أعرف جيدا أنك تحمل له ضغينة، ولكن إذا أردت أن تنتقم منه فعليك أن تنتهز فرصة أخرى غير هذه، فأنت تعرف جيدا قيمة ذلك بالنسبة لي، بل بالنسبة للشركة. الفتاة الهندية يجب أن تبحر غدا. الأمر متروك لك يا سيدي، ولكن إذا حدث أننا سمعنا أن تلك السفينة صباحا مستر بيرنينج، أيسمح وقتك بدقيقة واحدة؟ طوى أمرك مستر فيجلاند. ما حضرت إلا لأسألك هذا السؤال، ألا توافق على إبحار الفتاة الهندية غدا؟ لقد انتهت هذه المسألة، ولكن قبطانها يقول إن الأحوال الجوية تنذر بعاصفة. لقد انخفض البارومتر انخفاضا مخيفا. ومعنى ذلك هبوط الرياح؟ ليست عاصفة بالمعنى المخيف، إنما هي نسائم شديدة، على أي حال ليست رياحا رأسية مروعة. وإذا فماذا ترى؟ رأيي هو كما قلت للقبطان، إن السفينة النخلة ستبحر تحدوها العناية الإلهية. أضف إلى هذا أنها لا تعبر سوى بحر الشمال، ثم إن البضائع والشح متراكمة في موانئ إنجلترا، وعلى ذلك فعلا سنعاني خسارة فادحة لو تأخرنا. الواقع أن السفينة سليمة جدا ومؤمن عليها التأمين الكامل، ولكن المخاطرة فعلا في إبحار الفتاة الهندية. ماذا تعني؟ طبعا ستبحر غدا أيضا. فعلا أصحابها استعجلون. أضف إلى هذا، والله إذا تمكنت هذه السفينة من المخاطرة بالرغم من قاعها المخرب وبحارتها السكارى، لكان من العار تأخيرها. على أي حال لديك أوراقها على ما أظن؟ نعم ها هي. وإذا أرجو أن تذهب مع كراب. تفضل معي. شكرا يا مستر بيرنيك، سنتركهما في يد العناية الإلهية. مستر بيرنيك، الواقع أنني أتيت لأقابل زوجتك. أعتقد أنها بالداخل. ما لي أراك مشغول البال شاحب اللون يا مستر بيرنيك. أنا ماذا تتوقع غير ذلك، وكل هذه الآلام تتراكم فوق رأسي. في ساعة واحدة شركاتي وأعمالي وهذا المشروع الجديد السكة الحديد. حسن حسن يا دينا، لنترك هذا مؤقتا، ولكني لن أدعك تسافرين معي، بل سأعود إليك وسيظهر كل شيء في وضح النهار. ما الذي تشير إليه وماذا تعني بما تقول؟ أعني رغبتي في الزواج بتلك الفتاة التي لطخت سمعتي أمامها بالأمس. أنت؟ هل تتصور أنك؟ نعم سأتزوجها. إذا كان الأمر كذلك، يا ميسيس بيرنيك، هل تتفضلين بأن تكوني شاهدة؟ وأنت أيضا يا ميس مارتا، وتعي الدينا تحضر أيضا. هل أنت أيضا هنا؟ وأنا أيضا هل أحضر؟ أكبر عدد ممكن. أقبلنا جميعا. ماذا تريد أن تفعل؟ سأوقفه عند حده. دينا، إنك فتاة عديمة التفكير، ولكني لا ألومك كثيرا، فلقد عشت هنا طويلا دون تلك الدعامة الأخلاقية التي تزنين بها أمورك، بل ألوم أنا نفسي لتأخيري في مدك بهذه الدعامة. لا داعي أن تقول شيئا بعد هذا. يقول ماذا؟ بل سأتحدث الآن يا دينا، بالرغم من أن سلوكك اليوم والأمس جعله من العسير علي، ولكن يجب التضحية بكل الاعتبارات الأخرى في سبيل إنقاذك. أتذكرين الوعد الذي أعطيته لك؟ وتذكرين أيضا ما وعدت به عندما تسمح لك الظروف؟ والآن يجب علي ألا أتردد، وبذلك اسمع يوهان، إن هذه الفتاة الصغيرة تلك التي تقتفي أثرها قد وعدتني بالزواج. ماذا تقول؟ دينا هي وعدتك بالزواج؟ لا يا دينا، كذب وافتراء. دينا، أصادق ذلك الرجل فيما يقول؟ نعم. أرجو أن يكون هذا الرد قد حطم كل أساليبك في الإغراء، وعليه فإن تلك الخطوة التي أقدمت عليها لصالح دينا ونفعها سأعلنها على الملأ لأفراد هذا المجتمع، بل أنا على يقين أن هذا المجتمع لن يسيء فهم قصدي. والآن يا ميسيس بيرنيك، أظن أنه من الأفضل أن تأخذيها بعيدا عن هذا المكان حتى يثوب إليها رشدها ويعود إليها هدوءها واتزانها. نعم هيا بنا. أوه يا دينا، يا لهذا المستقبل الرائع. مع السلامة يا يوهان. ماذا تريد أن تقول يا يوهان؟ لا تيأس يا بني، سأبقى هنا وعيني عليها. والآن يا يوهان، سوف لا تبحر على ظهر الفتاة الهندية، بل أكثر من أي وقت مضى. ولكن هل ستعود إلى هنا بعد ذلك؟ نعم سأعود إلى هنا بعد ذلك. بعد كل هذا؟ ماذا تظن أنك فاعل بعد هذا كله؟ أنتقم لنفسي منكم جميعا، أحطم كل ما يمكنني أن أحطمه. تفضل، ها هي الأوراق جميعها معدة ومرتبة يا مستر بيرني. جميل، جميل جدا. وبذلك ينتهي قرارك بأن السفينة الفتاة الهندية ستبحر غدا؟ لتبحر غدا. خالي، خالي، خالي هلمر. أهو أنت؟ لماذا لا تجلس في غرفتك في الطابق العلوي؟ ماذا أتى بك إلى هنا؟ أتعرف آخر الأخبار يا خالي هلمر؟ نعم أعرف، اليوم أن أباك ضربك. لن يضربني بعد اليوم، أجل لن يضربني. ولكن هل تعرف أن العم يوهان سيسافر غدا مع السفينة الأمريكية؟ وما دخل هذا بك؟ اصعد إلى غرفتك. هيا. ربما هيا. ربما ذهبت لاصطياد الجاموس يا خالي. هراء، أنت أيها الجبان. لا لا. إذا سترى غدا، سترى. أيها الأحمق الصغير. مستر بيرنك، آسف لإزعاجك مرة أخرى، إن الجو ينبئ بعاصفة شديدة. بالرغم من ذلك، هل تبحر الفتاة الهندية غدا؟ بالرغم من ذلك، ستبحر الفتاة الهندية غدا. سفينة النخلة تخرج الآن من الميناء. مساء الخير مستر بيرنيك. وبوصفك اختصاصيا في أحوال البحر، أما زلت متمسكا بأن البحر؟ إني متمسك بالعناية الإلهية يا مستر بيرنيك، ولقد صعدت السفينة ووزعت بعض المنشورات التي سيكون لها أجمل الأثر. إذا كان الأمر كذلك فلا داعي لحفظ السفن. ها هم جميعا. مساء الخير. مساء الخير. ألك ما تقول يا كراب؟ ليس عندي ما أقوله يا مستر بيرن. جميع بحارة السفينة الفتاة الهندية سقارة، لا أظن أن هؤلاء الأفاقين سيصلون البر. بيرنك، لقد سألني أن أودعك نيابة عنه. هل ركب المركب فعلا؟ حالا، لقد افترقنا أمام الفندق واتخذ هو طريقه إليه. وما زال متمسكا برأيه؟ في جمود الصخر. أنا لعنة الله على هذه الستائر الحديثة، لا يمكنني أن أنزلها. أيجب إنزالها؟ إنني أفضل أن ننزلها. أول الأمر أنت تعرفين ماذا يحدث الليلة. أوه فعلا، دعني أساعدك. حسنا، إنني أسدل الستائر على زوج أختي، ولو أني كنت أفضل أن أرفعها. يمكنك أن ترفعيها فيما بعد عندما تموج الحديقة بأفراد المجتمع منشدين مهللين، عندئذ ترفع الستائر ويرى الناس فجأة الأسرة السعيدة. إن عائلة المواطن الصالح يجب أن يتمتع برؤيتها المواطنون. والآن هيا إلى اجتماعنا الأخير. تعال أيضا يا مستر كراب، يجب أن توضح لنا أمرين. أوه سامحك الله يا بني، لقد أخفتني. خالتي لونا، لماذا تقفز من الشباك؟ إلى أين ذهب؟ لا تقولي شيئا، سأذهب إلى خالي يوهان إلى رصيف الميناء فقط، ها؟ لأقول له وداعا فقط. ها عمي مساء يا عمتي لونا. أولاف، أولاف ابقى هنا. أولاف، لونا، لونا، ماذا؟ هل رجعت؟ هناك بعض الدقائق قبل أن أبحر، يجب أن أراها مرة أخرى، لا يمكننا أن نفترق هكذا. يجب أن أذهب إليه. ستذهبين إليه يا دينا. هو دينا، خذني معك. ماذا تريدين الرحيل معه؟ نعم خذني معك، لقد بعث رولاند برسالة يقول إنه سيعلن خطبته لي هذه الليلة أمام الناس، وأفضل عندي أن أرى نفسي في اليم على أن أكون زوجة له. نعم نعم، تعالي معي. لن أكون عبئا عليك مدة طويلة. خذ بيدي حتى أعبر المحيط وساعدني إلى أن أقف معتمدة على نفسي. هذا جميل منك يا دينا. بهدوء بهدوء. سأعنى بك يا دينا، سأحافظ عليك. لن أسمح لك بذلك، إنما أريد أن أشق طريقي في الحياة، وسأحقق ذلك هناك في اللحظة التي أخرج من هذه الأسوار وأبعد عن هؤلاء النساء هنا. أوه، أنت لا تعرف النساء في هذا البلد. إنهن جميعا يقولن لي عليك أن تبتعد عنه، عليك أن تكرهي وتنبذي، إن ذلك واجب عليك. ولكن هذا الحديث عن الواجب لا أفهمه ولا يمكن أن أفهمه. لن يفرض عليك واجب يا طفلتي. لا، لن يفرض عليك واجب ما، ولذلك فسوف تسافرين معه زوجة له. نعم نعم. أوه مارتا، ما توقعت هذا أبدا منك، دعيني أقبلك. أنت على حق فيما تقولين، أنا نفسي لم أتوقع أن أقول هذا، ولكني كنت أحس أنني سأحطم الأغلال يوما ما، وها هي اللحظة قد أتت. ما أبشع ما نقاسيه هنا تحت ستار التقاليد والعادات، فلنجد شيئا يحطم هذه الأغلال وتلك التقاليد. ما رأيك في هذا يا دينا؟ هل تقبليني زوجا لك؟ نعم، سأكون زوجة لك دينا، ولكني سأعمل أولا وأصبح شيئا له قيمته مثلك تماما، لن أصبح شيئا يؤخذ فقط. والآن اذهبي إلى الهناء والسعادة يا طفلتي الغالية عبر المحيط. كم جلست بين جدران المدرسة وتمنيت أن أنطلق إلى هناك وأعبر هذه الأمواج. إن السماوات أرحب والغيوم أعلى مما هي عندنا، هناك الرياح طليقة بالحرية. عمتي مارتا، ستلحقين بنا يوما ما. أنا؟ أبدا أبدا، فلدي هنا عمل الصغير المحدود، وسأخلق به نفسي كما أريدها أن تكون. نعم، وكوني أنت كعهدي بك دائما أمينة مخلصة لنفسك. هكذا سأكون دائما يا عمتي مارتا. لونا، خذي هذه الأوراق. حسن حسن يا بني، الآن أسرع أسرع. فعلا فعلا، حان الوقت. إلى اللقاء يا لونا، وشكرا لك على حبك وعطفك. وداعا يا مارتا، وشكرا لإخلاصك في صداقتك. وداعا يا يوهان، وداعا يا دينا، ولترفرف عليكما السعادة طوال أيامكما. مارتا، الآن ها نحن بمفردنا، لقد ضاع هو مني وضاعت هي منك. ضاع منك؟ لقد أحببته طوال حياتي وانتظرت عودته، توقعت ذلك كل صيف، ثم عاد أخيرا ولكنه لم ينظر إلي. أحببته، ولكنك أنت التي وضعت السعادة بين يديه. ألم يكن حقا علي أن أعطيه السعادة لأني أحبه؟ لقد عشت حياتي من أجله منذ أن رحل، ربما عجبت من ذلك، وربما قلت إنني آمل أن أعتمد عليه. أما أنا فقد كان لي بعض الأمل، غير أنه عندما عاد أدركت أن كل شيء قد ضاع، وأن الحاضر قد محى الماضي ولن يعيده ولن يراني. لقد غطت دينا عليك وحجبت نظره عنك. حسنا ما فعلت. عندما رحل من هنا كنا في سن واحدة، وعندما رأيته بعد عودته، يا لها من لحظة مريرة، شعرت أنني أكبره بعشر سنوات. لقد عاش في الهواء الطلق والشمس المشرقة، واستنشق الهواء مشبعا بالشباب والدفء، بينما كنت أجلس هنا بين هذه الجدران أفقد جمالي وأصبح عانسا تغزل بمغزلها. خيط سعادته يا مارتا. نعم، خيطا من الذهب، ولكني لم أشعر بالمرارة أبدا. هذا هو الحق يا لونا، أقوله لك. مارتا مارتا. حسنا حسنا، تصرفوا في الأمر كما ترون، وسأقوم أنا به عندما يحين الوقت. أوه، أما من أحد هنا؟ مارتا، عليك أن تهيئي ملابسك وقولي لبيتي أن تفعل ذلك أيضا. بيرنك، لقد سمعت أن المدينة كلها ستضاء بالأنوار. أجل، أعتقد ذلك. ستأتي جموع الشركات والهيئات تحمل أعلامها، وسيسطع اسمك بحروف من نور، وسيحمل البرق مئات التلغرافات إلى كل أنحاء البلاد قائلة: تقبل مستر كارستن بيرنك تحيط به عائلته، تقبل سيادته الحب والولاء من جميع مواطنيه معترفين به كعماد عظيم من أعمدة المجتمع. نعم، وسيهتفون باسمي عاش الرئيس، وسأضطر أن أشكرهم. وما الذي يضطرك؟ أتحسبينني سعيدا بذلك؟ لا أظنك تشعر بالسعادة العميقة في هذه اللحظة. إنك تحتقرينني يا لونا. لا، لم يأتي بعد وقت احتقارك. ليس لك الحق في احتقاري، لا، ولا يمكنك أن تتصوري تلك الوحدة القاتلة التي أضيق بها ذرعا في هذا المجتمع الضيق، هذا المجتمع العفن. لقد ضحيت عاما بعد عام بحقي في أن أحيا حياة عريضة مشبعة لوجداني وأحلامي، فماذا جنيت بعد هذا كله رغم ما قد يتصوره الناس عن ثروتي ومكانتي؟ ماذا جنيته أكثر من تفاهات لا تشبع ولا تطفئ ظمأ؟ أتعلمين موقفنا هنا؟ نحن الذين يطلقون علينا اسم أعمدة المجتمع، ما نحن إلا أدوات وآلات في هذا المجتمع يحركنا كيفما يشاء، ولا حول لنا ولا قوة. وما الذي جعلك تفكر في ذلك الآن بعد هذه السنين الطويلة؟ هداني إلى ذلك تفكيري. لقد بدأت أفكر منذ اللحظة التي عدت فيها إلى هذه البلاد، خصوصا هذه الليلة. آه يا لونا، لماذا بحق السماء لم أهتدي إلى نفسك الحق في تلك الأيام الماضية؟ وهب أنك اهتديت إليها. إذن لما تركتك أبدا، ولو تحقق لي أن أكسبك لما كان هذا حالي الآن. وهل فكرت يوما في الذي كان من المحتمل أن تقدمه لك تلك التي اخترتها زوجة بدلا مني؟ أعلم على أي حال أنها لم تكن ذلك، لأنك لم تشركها في حياتك، لأنك لم تعطيها حقها في الحياة أو الحرية التي تجعلها شريكة لك، ولأنك أشعت تلك الشائعات على أقرب الناس إليها فانحنت تحت نير العار. نعم نعم، إن كل شيء مصدره الكذب والرياء. وإذا فلماذا لا نحطم أغلال الكذب والرياء؟ الآن فات الوقت يا لونا. كارستن، ما الذي يعجبك في هذا الكذب؟ لا يعجبني فيه شيء، إني أنوء به كما ينوء به الآخرون في النظام الاجتماعي، ولكن سيأتي جيل بعدنا. إنني أعمل وأبني مكدبني، سيأتي اليوم الذي يصبح الصدق فيه عادة راسخة في حياة الناس، وبذلك ستكون حياة ابني أسعد من حياة أبيه. مجد أساسه الكذب، فكر في الميراث الذي ستورثه لابنك. سأترك ميراثا أسوأ مما تظنين، أسوأ ألف مرة، ولكن اللعنة سيزول أثرها يوما ما. ومع هذا كيف تمكنت أن تجلبي هذا كله علي؟ لقد انهزمت أمامك، لكن لا، بل يجب أن أسير، ولن أترك لك الفرصة لتشبعي هوايتك في تحطيمي. ولكن هذا عجيب، هذا بيتي. ماذا؟ أتظنهم قد حضروا؟ لا، بل يجب أن أتحدث إلى شخص ما. بيرنك، إنك تتحدث عنا كأننا أتينا إلى هنا لكي نحطمك، لذلك دعني أخبرك الآن أن ذلك الفتى الذي يعتبره مجتمعك الفاضل وباء يفتك بالأخلاق والعادات، هذا الفتى لن تخشاه بعد الآن، لن يحتاج إلى اعتراف منك، لقد سافر. ولكنه سيعود. يوهان لن يعود مرة أخرى، لقد سافرت معه دينا. لن يعود مرة أخرى ودينا معه؟ نعم، لتصبح زوجته. وهذا يوضح أنهما قد صفعا وجه هذا المجتمع الفاضل كما صفعته أنا من قبل. والآن سافرت هي الأخرى على الفتاة الهندية؟ لا، لم يأتمن يوهان تلك السفينة الفتاة الهندية الواهية لتحمل حمولته الغالية، لذلك لقد ركب السفينة النخلة. هكذا وبلا هدف. كراب كراب كراب، أوقف الفتاة الهندية ولا تجعلها تبحر هذه الليلة. الفتاة الهندية في وسط البحر الآن يا مستر بير. الفتاة الهندية لقد أبحرت بلا هدف وبلا فائدة. ماذا تعني؟ لا شيء لا شيء، اخرجي اخرجي من هنا. اسمع يا كاستن، لقد أخبرني يوهان أن ألفت نظرك إلى الآتي. لقد ترك هذا الاسم وتلك السمعة التي أعارهما لك في محنتك والتي سرقتهما أنت منه يوم أن رحل. ترك هذا الاسم وهذه السمعة بين يديه، وفي إمكاني أن أقول وأن أشير إن شئت أنا أن أقول أو أشير بذلك. لقد ترك لي يوهان خطابيك بين يدي. هل أعطاهما لك؟ والآن ستقومين ب هذه الليلة ربما أثناء الاحتفال. لا، لم آت إلى هنا لأشهر بك، إنما أتيت لأجعلك تتحدث من تلقاء نفسك وبمحض إرادتك، ولكني لم أنجح في ذلك بعد، إذن لتبقى منغمسا في كذبك وبهتانك. والآن انظر إلي عمليا، ها أنا أمزق الخطابين، خذ، ها هو البرهان على جرمك بين يديك. أنت حر يا كارستين الآن، ما من دليل ضدك، كن سعيدا إن كان ذلك في مقدورك. لما لم تفعلي ذلك من قبل يا لونا؟ قد سبق السيف العزل، لقد تحطمت حياتي، لم يعد في وسعي الخلاص من نفسي. لماذا؟ ماذا حدث؟ لا تسأليني لا تسأليني، ولكن يجب أن أعيش، بل سأعيش من أجل أولاف، سيصلح أولاف ما أفسده أبوه. كارستن، ما من أحد بالمنزل، خرج جميعهم حتى بيتي. ماذا دهاك؟ لا لا لا، ليس في وسعي أن أفصح لك. بل يجب أن تفصح، قل هيا. لقد هرب أولاف وركب السفينة الفتاة الهندية. أولاف، الفتاة الهندية، لا لا لا، هرب، هل هرب؟ لقد رأيته يقفز من الشباك. كراف، أوقف الفتاة الهندية، أوقفها مهما كلفك الأمر من زمان. محال محال محال، مستحيل يا مستر بيرنك، كيف تظن أن يجب أن توقفها؟ إن أولاف هرب عليها. ماذا تقول؟ لا هرب، هذا مستحيل، يمكن إرجاعه مع المرشد. ولدي ولدي، لا تنزعج يا مستر بيرنك، لا تنزعج، لن يسمح لهم القبطان بالرحيل. لا لا، لقد كتب لي يقول إنه سيختبئ بين شحنة البضائع حتى تصبح السفينة في عرض البحر. في قاع البحر، لن أراه بعد اليوم. هو سخف هراء، إن الفتاة الهندية قوية وقد أعيد إصلاحها جيدا أخيرا. في حوض سفنك يا مستر بيرنك. أؤكد لكم أنني سوف لا أراه بعد الآن، لقد راح، ضاع، لقد فقدت لونه. إنني أحس الآن، أحس بأنه لم يكن ابني يوما ما. ماذا؟ الموسيقى، الموكب في الطريق. لا لا أقدر، لا أريد أن أرى أحدا. ما الذي تفكر فيه؟ هذا غير ممكن. مستحيل يا مستر بيرنك، إن أعمالنا في خطر. وما قيمة هذه الأعمال لي؟ لمن أعمل بعد اليوم؟ هو أنت الذي تسأل مثل هذا السؤال؟ لنا طبعا وللمجتمع. نعم الحق ما تقول. وطبعا لا تنسى يا مستر بيرنك أننا إن الموكب في طريقه إلينا، ولكن بيتي ليست في المنزل ولا أعرف أين ذهبت. ليست في المنزل؟ انظري يا لونا، هذه حالتي، بيتي ليست في المنزل الآن. الآن ارفعوا الستائر، تعال ساعدني يا كار. إنه لم ننسي حقا أن يضيع شمل العائلة في هذه اللحظة وأن يفشل البرنامج وهكذا. بيتي ليست في المنزل الآن. الآن كما نتأمر، ليس الأمر خطيرا بهذا الشكل. أولاف سيقوم برحلة عبر الأطلنطي ثم يرسلونه إليك سالما. ما عليك إلا أن تثق بالله يا مستر بيرن. وبالسفينة أيضا، إن الفتاة الهندية لن تغرق أبدا يا مستر بيرن. لو أنها كانت كتلك النعوش البحرية التي نسمع عنها في البلاد الكبيرة لكان إنها ستكون نعشا لولدي. كارستن، كارستن، هل تعلم؟ نعم أعلم، ولكن أنت السبب، أنت التي أهملت تربيته. كارستن، كارستن، لماذا لم تلاحظيه قبل أن أفقده؟ أعيديه إليه، أعيديه إليه. نعم سأعيده، إنه معي. معك؟ نعم معي، سالما معافا. هذا أفضل. أعصابي، أعصابي. لقد عاد إليك يا كارستن. فعلا، والآن اكسبه من جديد. تقولين إنه معك يا بيتي؟ حقا؟ ماذا تقولين؟ أين هو؟ لن تعرف مكانه إلا بعد أن تغفر له. أغفر له؟ يا إله السماء، ولكن كيف عرفت أنه؟ أتظن عين الأم ساهية؟ كنت أخشى أن تعلم أنت بأمر هروبه. لقد زلق لسانه أمس بكلمة أو كلمتين، ثم لاحظت اليوم أنه ليس بغرفته، ولم أجد حقيبته ولا ملابسه. نعم نعم، ثم أسرحت جارية إلى السيد أون وركبت قاربه، وكانت السفينة الفتاة الهندية على وشك الخروج من الميناء، ولكن حمدا لله فلقد تمكنا من الوصول إليها. وصعدت إلى ظهرها وفتشناها فوجدناه مختبئا بها. ولكنك لن تعاقبه يا كارستن. بيتي. ولن تعاقب أون أيضا. أون؟ ماذا عرفت عنه؟ ألم تبحر الفتاة الهندية؟ كلا، ولذلك أخبريني هيا. لقد كان أون يشاركني الخوف والذعر، وقد استمر البحث عن أولاف مدة طويلة. دخل الليل علينا ولم يتمكن المرشد أن يخرج من الميناء. عندئذ خطر أون وأمر باسمك أن ترجع المركب، وأن يرجى إبحارها حتى غد. أرجو ألا تغضب. أغضب؟ إنها رحمة من الله يا بيتي. أنت في الواقع ذو ضمير حي. الآن يمكنهم أن يحضروا. إن الحديقة تموج بالناس، والشارع بأكمله قد ازدحم بهم. إنها المدينة بأسرها يا مستر بارنك، إنها بحق لحظة الإلهام يا مستر بارنك. دعنا نتحدث بروح التواضع يا مستر رولان. لونا، الآن سيجيئون وسأقول لهم كل شيء. سأطهر مجتمعهم من الكذب والرياء، سأضع خاتمة لهذه السلسلة الطويلة من الأكاذيب التي بنيت عليها مجتمعهم. اليوم ستنهار الأعمدة الفاسدة. سأقول لهم كيف عشت طول حياتي أهدف إلى القوة والسلطان والسمعة العريضة والاسم الرنان، وكيف كنت ضعيف الإرادة، أرضخ للطرق الملتوية والأسباب الخسيسة. سأقول لهم إنني لا أستحق هتافهم وتمجيدهم لي، وسأعترف لهم بكل ما ارتكبت من آثام حملها عني آخرون تركتهم يرزحون تحتها لكي ارتفع أنا علما في المجتمع. أجل هذا ما سأفعله يا لونا. بتي، هل تغفرين لي؟ هل تعلم يا كارستن؟ هل تعلم أنك أظهرت لي الأمل الذي كنت أتمناه عدة أعوام؟ كيف؟ منذ عدة أعوام كنت أعتقد أنني قد ربحتك، ولكني عدت فخسرتك، ولكني الآن على يقين أنني لم أربحك يوما ما، ولكني أيضا مع هذا سأكسبك وسأربحك. أوه بيتي، لقد ربحتني وكسبتني، لقد عرفتك لأول مرة، عرفتك على حق عن طريق لونا. ولكن أولاف يحضر؟ نعم سيأتي إليك الآن. شكرا لك يا لونا، لقد أنقذت أهم شيء في نفسي. هذا ما كنت أرجو. لا أدري أكان هذا قصدك أم كان قصدك العكس، الواقع أنني لا أعرف. إن الصداقة لا يعتريها الصدأ لونا. عندما أخبرني يوهان بهذه الأكذوبة أقسمت لنفسي أن بطل صباي لا بد أن يحرر نفسه منها. ما كنت أستحق هذا الخير منك. إننا نحن النساء قد صفحنا عن خطايا كاستن. أولاف. أبي أعدك أنني لن أعود إلى ذلك مرة أخرى. لن تهرب؟ نعم أعدك بذلك يا أبتي. وإني أعدك أيضا أنك لن تضطر إلى ذلك، سأسمح لك في المستقبل أن تكبر كإنسان يبني مستقبله بيده. ستأذن لي أن أفعل ما أريد؟ نعم ستفعل ما يبدو لك. شكرا يا أبتي. إذن لن أصبح عمادا من أعمدة المجتمع؟ لا. ولماذا؟ لأني أظن أن ذلك شيئا. ستصبح كما تريد أن تكون يا أولاف، ودع الأيام تفعل ما تريد. وأنت يا أون؟ أعلم يا سيدي أني مفصول. لا لن نفترق عن بعض، بل واغفر لي أنت. ماذا تعني؟ إن الفتاة الهندية لن تبحر الليلة. لا ولا غد، لقد كان الوقت قصيرا جدا، ويجب أن يكون الإصلاح تاما وكاملا. سيكون ذلك يا سيدي، بل وبالماكينات الجديدة أيضا. حسنا جدا، يجب أن يكون الإصلاح بأمانة وإخلاص. هنا أشياء عديدة في حاجة إلى إصلاحها من جديد بأمانة وإخلاص. طاب مساؤك يا أون. طاب مساؤك يا سيدي وشكرا. لقد خرجوا الآن جميعا، وها نحن بمفردنا. لم يعد اسمي مكتوبا بعد بأحرف من نار، لقد انطفأت الأنوار في النوافذ. أتريد إضاءتها من جديد؟ كلا، ولو أعطيتني الدنيا كلها. أين كنت؟ إني أكاد أصعق عندما أتذكر الماضي. الآن أحس أني عدت إلى رشدي، أحس أني سأعود شابا قويا. أوه، تعالي بجانبي، تعالوا حولي، تعال يا بيتي، تعال يا أولاف، وأنت أيضا يا مارتا. يبدو لي أنني لم أرك منذ سنين طويلة. وأنا أيضا أحس بذلك، لقد كان مجتمعك خاليا من النساء. حقا حقا، ولهذا السبب نفسه. لقد قررت يا لونا أنك لن تتركينا، بيتي وأنا. لا، لن تتركينا يا لونا. ليس عندي ذلك الضمير الذي يسمح لي أن أترك عائلة في شبابها على فاتحة عهد جديد في بناء أسرتها. إننا يا مرتا أنت وأنا خالة وعمة لهما. إن السماء جميلة صافية، وإن القمر يشرق بنوره على البحر، إن الحظ الجميل يرافق سفينة النخلة في البر والبحر. ونحن أمامنا يوم طويل للعمل والكفاح، وخصوصا أنا، ولكن ليأتي ذلك اليوم طالما أنتن النساء الصادقات المخلصات، فسنحقق كل خير. لقد عرفت أخيرا أن النساء هن المجتمع. إنما عرفته يا عزيزي بيرنك لا يعدو حكمة ضئيلة. لا أيها العزيز، إن روح الحق وإن روح الحرية هما فقط أعمدة المجتمع. وهكذا تنتهي تمثيلية أعمدة المجتمع لهنريك إبسن، قدمناها إليكم عن الترجمة الكاملة لعزيز سليمان. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات: كراب أحمد سعيد، أون شفيق نور الدين، رورلاند محمد السبع، ميسيز هولت سلوى محمود، ميسيز رامل رفيع الشال، ميسيز بانك عزيزة حلمي، دينا عصمت محمود، مارتا ناهد سمير، ميسيز ليني نادية رفيق، هيلمر عمر الحريري، أولاف يحيى عبد الله، فيجلاند عبد الفتاح السباعي، رامل حسين فياض، سانستاد علي رشدي، بيرنيك عبد الرحيم الزرقاني، لونا زوزو نبيل، يوهان كمال حسين. أعمدة المجتمع لإبسن أخرجها صلاح عز الدين.